بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين. قال المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد الأربع، بسم الله الرحمن الرحيم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فهذا المجلس هو في مدارسة بمتن عظيم من متون علماء أهل السنة والجماعة في باب التوحيد، ألا وهو القواعد الأربع للإمام المجدد إمام الدعوة الإصلاحية الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الدرس كما تعلمون وقته ضيق، فأتجاوز كثيرا من المسائل الفرعية لأصل إلى المقصود، وهو فهم مراد الشيخ رحمه الله بهذه القواعد التي ذكرها. وهذا المتن يا إخوتاه من أهم المتون في فهم توحيد العبادة ومعرفة ضلال المخالفين وكيفية الرد عليهم. هذا المتن متن نافع جدا. الشيخ رحمه الله كرر هذه المسائل الأربع في عدد من فتاويه ورسائله، وهذه التي بين أيدينا هي التي اشتهرت وطبعت، وإلا الشيخ رحمه الله له كلام نحو هذه الرسالة في بيان هذه القواعد الأربع. وتأليف الشيخ رحمه الله لها كان نابعا عن رغبة في إفهام التوحيد وكيفية الرد على المخالفين. والشيخ رحمه الله عالم داعية، فهو يعرف مداخل المخالفين وأن هناك شبهة يلبسون بها، فأراد بعد أن قرر التوحيد ومسائله إجمالا وتفصيلا في مؤلفات ورسائل عديدة، أراد أن يوضح إشكالات يشبه بها ويلبس بها أعداء التوحيد حتى يكون الموحد على معرفة ودراية بها. الشيخ رحمه الله ما كتب هذه الرسالة عن ترف علمي، وإنما عن حاجة ماسة، وجد أنه لا بد من التنبيه على هذه المسائل حتى يتضح التوحيد وحتى لا يلبس الملبسون على أهل التوحيد. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله في أن كل قاعدة من القواعد التي ذكرها الشيخ أراد أن يرد بهذه القاعدة على شبهة يلبس بها من يلبس، فيقول لك تنبه، فهذا الذي يذكرونه باطل والدليل كذا وكذا. فهذه الرسالة رسالة عظيمة، وأحسن من ينتفع بها هو الذي يدرسها بعد أن يفهم التوحيد. كل من يقرأ هذه الرسالة سيستفيد إن شاء الله، لكن الفائدة المرجوة والفائدة الكبرى فيما أظن ستكون لمن درس هذه الرسالة بعد أن يكون قد فهم التوحيد، يعني درس ثلاثة الأصول، درس كتاب التوحيد، الآن فهم التوحيد، يبقى الآن أن يكون على دراية بكيفية الجواب عما يلبس به أعداء الله. لا تظنن أن المسألة سهلة، أعداء الله جل وعلا لهم شبه ولهم علوم ولهم تلبيسات كثيرة، فالأمر عظيم. لذلك تحتاج إلى أن تعرف التوحيد والحق بتفاصيله، وأن تعرف الشرك والباطل بتفاصيله أيضا، حتى يمكنك الرد عليه، وبهذا يتخذ الإنسان سبب النجاة، أن يعلم الحق بتفاصيله فيلتزمه، وأن يعلم الباطل بتفاصيله فيجتنبه، وبالتالي لا تلتبس عليه الأمور. وإذا كان هناك حاجة ماسة لدراسة هذه الرسالة في السابق، فنحن اليوم أحوج ما نكون إلى هذه الدراسة، نظرا لأن هذه الشبه هي اليوم أكثر انتشارا وأكثر تلبيسا، وأحسن من قبل أعداء التوحيد زخرفتها، ففهمها وإتقانها من الأهمية والمكان لمن أراد أن يسلم توحيده ويكون على سبيل نجاة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بدأ المؤلف رحمه الله كما هي عادته في كثير من رسائله رحمه الله بالدعاء لقارئ هذه الرسالة، فقال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم، توسل إلى الله جل وعلا بكونه سبحانه الكريم وبربوبيته للعرش العظيم وأنه رب العرش العظيم، أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، ومن فاز بهذا فاز بحظ عظيم، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر، فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. وهذه المقدمة كأنها مستفادة من مقدمة ابن القيم رحمه الله لكتابه الوابل الصيب، فإن الشيخ كما تعلمون كان عظيم العناية بكتب الإمامين الجليلين ابن تيمية وابن القيم رحمه الله ورحمهما الله، وهذه الأمور الثلاثة التي ذكرها هي فعلا عنوان السعادة وأمارة التوفيق، وهي أنه إذا أعطي شكر، والشكر على النعمة يتحقق بثلاثة أركان: باعتراف قلبي، وثناء لساني، وعمل بالجوارح بهذه النعمة في مرضاة الله جل وعلا. وقال: إذا ابتلي صبر، الصبر على البلاء هو كف القلب واللسان والجوارح عما لا ينبغي عند نزول المصيبة، وإن كان كذلك فإنه يكون قد حقق الصبر على البلاء. قال: وإذا أذنب استغفر، والاستغفار سؤال المغفرة وطلب المغفرة، والله جل وعلا هو الذي يغفر الذنوب، ومن يغفر الذنوب إلا الله، والاستغفار الكامل هو الذي يتواطأ عليه اللسان والقلب مع العزم على عدم العود إلى الذنب والندم عليه. فالاستغفار الكامل الذي وعد بمغفرة الذنوب لمن أتى به، وهو أن يكون قد استغفر، هو في الحقيقة مرادف لمعنى التوبة. وأما إذا جمع معا في نص واحد فيحمل الاستغفار على ما في اللسان، ويحمل أو تحمل التوبة على ما في القلب. أما الاستغفار الذي يكون باللسان فحسب، ولكن لا يجامعه ندم ولا عزم على العود، فإن هذا سؤال ودعاء، ولكن لا يترتب عليه الوعد الذي جاء للمستغفرين، والدعاء بكل حال نافع لمن دعا. نعم. أحسن الله إليكم. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت، كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال الله تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. قال رحمه الله: اعلم. هذه الكلمة يأتي بها الشيخ وغيره من أهل العلم للتنبيه على أهمية ما سيأتي بعدها، ولا يزال الشيخ يسلك الجادة المعروفة عنده، وهي الدعاء للقارئ، ومعلوم ما في هذا الأسلوب من استمالة قلبه وإشعاره بأن هذا الذي كتب هذه الرسالة يريد الخير، يريد النصر، ويحب الهداية للناس. قال: أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. هذه هي الحنيفية، وهذه هي ملة إبراهيم، والملة هي الدين، هذا الدين الذي كان عليه إبراهيم عليه السلام، وهو ما أمر باتباعه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. وهو ما أمرنا نحن معشر هذه الأمة باتباعه، قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. وما أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملة أحد من الأنبياء سوى إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عليه السلام شأنه شأن عظيم، فهو خير البشر وأفضل الناس على الإطلاق بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هو خليل الله، اتخذه الله خليلا، وكذلك اتخذ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. إبراهيم عليه السلام هو الذي جاء ربه بقلب سليم. إبراهيم عليه السلام هو الذي قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. هو الذي كان قلبه للرحمن، وكان ولده للقربان، وكان ماله للضيفان، فشأن إبراهيم شأن عظيم، وملته هي حقيقة التوحيد، وهي زبدة الرسالة، ولا يميل عنها ويرغب إلا من سفه نفسه. فهذه الملة العظيمة التي أمرنا باتباعها بينها الشيخ رحمه الله بقوله: أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. أن يكون قلبك وجوارحك لله رب العالمين، تنبعث كل دوافع قلبك، وأن يكون منتهى قصدك لله جل وعلا، وأن تحقق المحبة والخوف والرجاء والرابة والقصد لله رب العالمين، فتكون لله كما تكون بالله. هذه هي حقيقة الملة الحنيفية، وهذه الملة هي التي أمر الله جل وعلا بها جميع الناس من أولهم إلى آخرهم، كل الناس مأمورون بهذه الملة، إخلاص التوحيد لله جل وعلا، أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين. وهذه هي الحكمة التي خلق الله جل وعلا الخلق لها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. يريد رحمه الله أن العبادة المعتد بها، العبادة التي تنفعك وحق أن تسمى عبادة، هي التي تقترن بالتوحيد، بمعنى أن تكون عبادة يخلص فيها العابد لله جل وعلا، هذه هي التي تسمى عبادة حقا. أما عبادة لا تقترن بالتوحيد وإنما يشرك فيها الإنسان مع الله جل وعلا، فهذه عبادة صورية، صورة العبادة موجودة ولكن حقيقتها مفقودة، وبالتالي فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره ضررا عظيما. وهذه في الحقيقة قاعدة، هذه القواعد الأربع تشتمل على قواعد، فينبغي عليك أن تقتنصها وأن تحفظها وأن تكون دائما حاضرة في ذهنك. منها هذه الجملة، وهي أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد. ثم بين كيف يقنعك بذلك بأن ذكر لك مثالا مسلما يسلم به كل المسلمين. قال رحمه الله: كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. وجه هذه المقارنة بين العبادة والصلاة هي أنه كما يشترط في الصلاة حتى تكون نافعة وحتى تكون صلاة بحق أن يكون الإنسان متطهرا قد جمع إلى صلاته الطهارة، أو أن يكون في صلاته قد حقق الطهارة. كذلك الأمر في التوحيد، كذلك الأمر في العبادة، لا يمكن أن يعتد بعبادة لا يكون الإنسان فيها موحدا، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. هذا وجه المقارنة بين الأمرين. وعليه فإن صلاة قد أحدث فيها صاحبها أو أحدث قبل الدخول فيها فإنها بكل حال لا تنفع، حتى ولو كان قد أطالها، وحتى لو كان قد بكى فيها، وحتى لو كان قد سجد وقنت، كل ذلك لا ينفع. لماذا؟ لأن شرط القبول غير متوفر. كذلك الأمر في العبادة، مهما كثرت ومهما طال زمانها فإنها لا تنفع صاحبها ما لم يكن الإنسان فيها موحدا، مع ملاحظة فرقين تبين لك أن شأن التوحيد مع العبادة أعظم من شأن الطهارة مع الصلاة. فأولا أن الصلاة التي لا يصحبها طهارة فإنها تكون لغوا، اللهم إلا في حق من كان مستهزئا مستخفا بشأنها فهذا له شأن آخر، لكن لو قدر أن إنسانا صلى صلاة ثم تبين له أنه ما كان متطهرا أثناءها فإننا نقول هذا الفعل ماذا؟ لغو ولا يضره، لكن لا تزال ذمته مشغولة بهذه الصلاة وعليه أن يعيد هذه الصلاة. لكن الشأن في العبادة مع الحدث الذي يفسدها وهو الشرك شأن أعظم. يا ليت أن هذه العبادة التي أشرك فيها صاحبها يكون فعله فيها لغوا، لا يتقدم لا يقدم فعلها ولا يؤخر. لا، حقيقة أن من عبد عبادة أشرك فيها مع الله جل وعلا فإنه يكون قد وقع في أمر عظيم، يكون قد قارف الجريمة الكبرى التي هي أشنع الخطايا وأعظم الجرائم حالا ومآلا كما سيأتي. فشأن التوحيد مع العبادة أعظم. والأمر الآخر أن الأمر في الصلاة يرجع إلى أن كل صلاة مستقلة بنفسها، فإذا صلى صلاة حقق فيها الطهارة كانت مقبولة وبرئت ذمته، وإذا صلى صلاة ليس فيها طهارة أو لم يكن صاحبها فيها متطهرا فإن هذه هي التي تفسد وما سواها يبقى صحيحا. لكن في شأن العبادة الأمر مختلف، كل العبادات بجميع أنواعها بمثابة الصلاة الواحدة وعليها. فلو أن إنسانا عبد عبادة حقق فيها التوحيد ولكنه في أخرى أشرك، فما الحكم؟ أجيبوا يا جماعة، كل العبادات حابطة إذا اتصلت بالموت على الشرك، كل العبادات، ولا ينفعه فيها شيء قد أخلص فيه لله سبحانه وتعالى. إذن شأن التوحيد مع العبادة أعظم وأعظم. والمقصود يا أخوة أن التوحيد هو الطهارة والزكاة، بل هو أعظم طهارة وزكاة. ولذلك الله جل وعلا يقول: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هي شهادة أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي الكلمة المعبرة عن التوحيد، هذه هي الزكاة حقا. ولذلك موسى عليه السلام لما بعثه الله جل وعلا إلى موسى ليدعو ماذا قال؟ قال: فقل هل لك إلى أن تزكى. هذا هو الذي يتزكى به الإنسان، أن يوحد الله سبحانه وتعالى، في مقابل أن الشرك بالله جل وعلا أشنع حدث وأعظم نجاسة، أقدر شيء من الأحداث على الإطلاق هو الشرك بالله جل وعلا. ولذلك كان المتنبس به نجسا، بل هو النجس على الحقيقة. قال سبحانه: إنما المشركون نجس، ونجاستهم نجاسة حقيقية ونجاسة عينية، فلا يمكن أن يتطهروا أبدا إلا بالتوبة إلى الله جل وعلا من هذا الشرك. فمن كان ذا نجاسة عينية فإنه لا يطهر بشيء. لو أتيت بكلب والكلب نجاسته عينية وصببت عليه بحار الأرض هل يطهر؟ لا يطهر، لأن نجاسته عينية. كذلك هذا المشرك عياذا بالله نجاسته نجاسة عينية، والجريمة التي وقع فيها جريمة عظيمة جدا قد بلغت الغاية، ولذلك كان عذابه لا منتهى له. سبحان الله العظيم. المشرك لما كان خبثه وكانت نجاسته نجاسة لا منتهى لها كان عذابه لا منتهى له، لذلك يعذب في النار نسأل الله العافية والسلام أبد الآبدين عذابا لا يمكن أن ينتهي. وكلما مرت عليه مدة فيها نوع من أنواع العذاب تجدد له في المدة التي بعدها لون آخر من العذاب، وهلم جرا إلى متى؟ إلى ما لا نهاية، نسأل الله السلامة والعافية. هذا يدل خطورته وعظم شأنه. والمقصود يا إخوتي أن عبادة لا توحيد فيها عبادة لا تنفع صاحبه، ولذلك لا يوصف بأنه عابد لله إلا الموحد. يمكن أن يضاف الفعل إلى المشرك ربما، ويجوز أن يعبد المشرك عبادة معينة يخلص فيها لله جل وعلا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله، إذن هم كانوا يعبدون الله ولكن يعبدون غيره معه. إذن يمكن للكافر المشرك أن يعبد الله، ولكنه لا يوصف لأنه عابد لله. لذلك يقول جل وعلا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. نفي عنهم هاهنا الوصف وأنهم عابدون لله، فلا يقال لأحد إنه عابد لله أو من عباد الله إلا من كان ماذا؟ إلا من كان موحدا، لا ينال هذا الوصف لأنه عابد لله، إلا من كان على التوحيد. فالارتباط ارتباط وثيق بين التوحيد والعبادة، ولذلك قال لمن لم يوحد لا تتعب، من لم يوحد ويخلص لله جل وعلا لا يتعب نفسه، لأنه لن يصل إلى شيء ولن يثمر له عمله شيئا نعوذ بالله. الشرك والتوحيد نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، الشرك والتوحيد نقيضان، من لم يوحد ماذا؟ كان مشركا ولا بد، وإن كان مشركا لم يكن موحدا قطعا. والدليل على أن العبادة لا تنفع صاحبها ولا يعتد بها ما لم يكن الإنسان فيها موحدا لله جل وعلا أدلة كثيرة، ومن ذلك قول الله جل وعلا في الحديث القدسي الذي خرجه مسلم رحمه الله في الصحيح، يقول سبحانه: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري ماذا؟ تركته وشرك. وهذا ينبئ عن أن عمله كان فاسدا حافظا لا يعتد به. وكذلك يقول صلى الله عليه وسلم فيما خرجه النسائي وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: ليتكم تعفون من هذا. أو على اليمين أو على اليسار. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. العبادة التي لا إخلاص فيها ولا توحيد لا يقبلها الله سبحانه، كما أخبر بهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. ملة التوحيد قلنا هي الحنيفية، والحنيفية هي التوحيد، التوحيد هو الحنيفية والحنيفية هي التوحيد. وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا كما بين الله سبحانه وتعالى، والحنف ذكرت فيه من جهة اللغة أقوال، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أن الحنف هو الميل، ولذلك يقال لمن في قدمه ميل، يعني أصابعه يقابل بعضها بعضا في قدمه يقال له أحنف. والأحنف في الاصطلاح هو الذي مال عن الضلالة إلى الاستقامة، ويقابله الجنف، فالجنف هو الميل عن الاستقامة إلى الضلالة، فمن خاف من موسى جنفا أو إثما. ووجه تسمية إبراهيم عليه السلام بأنه كان حنيفا أنه مال عن دين قومه الذي هو الشرك إلى التوحيد، فما لعن الضلالة إلى الاستقامة، وكان عليه السلام حنيفا. القول الثاني أن الحنف هو الاستقامة، وإبراهيم عليه السلام كان حنيفا يعني مستقيما على الحق والتوحيد. وقال هؤلاء إنه إنما قيل لمن في قدمه ميل إنه أحنف من باب التفاؤل، كما يقال للذيغ سليم، وكما يقال للصحراء مفازة، من باب التفاؤل. وأشك أن إبراهيم عليه السلام كان على جادة الحق مستقيما عليها. والقول الثالث أن الحنف هو الإقبال على الشيء، وهذا يستلزم الإعراض عن غيره، وهذا ما كان من إبراهيم عليه السلام، فإنه كان مقبلا على ربه وكان ذاهبا إلى ربه، وقال إني ذاهب إلى ربي سيهديه، وفي مقابل هذا كان معرضا عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى متبرئا منه، فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال رحمه الله أن تعبد الله مخلصا له الدين، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين، وبذلك أمر الله جميع الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، يعني فإنه يفسد العبادة، يفسد الطهارة ثم يفسد العبادة، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. نعم. أحسن الله إليكم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة، وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يقول الشيخ رحمه الله إذا عرفت أهمية هذا الموضوع وخطر وشأنه البالغ، نحن يا إخوته نتكلم في شيء عظيم جدا، هذا الموضوع الذي نتباحث فيه هو أهم الموضوعات على الإطلاق، نحن نتحدث في الشيء الذي لأجله خلقك الله سبحانه وتعالى، فأي موضوع أعظم من هذا الموضوع وأي شأن أبلغ من هذا الشأن؟ فالمسألة مسألة عظيمة جدا، كل أحد لا بد أن يفهم هذا الموضوع، العالم والمتعلم والجاهل والكبير والصغير والذكر والأنثى، كل أحد لا بد أن يستوعب هذا الموضوع استيعابا صحيحا، لأن النجاة معلقة به، والخسارة يا إخوتاه خسارة لا يمكن تعويضه. من مات على هذا الشرك الذي يتحدث الشيخ رحمه الله عنه إنه خسر الخسارة التي لا يمكن أن تستقال ولا يمكن التعويض. فأي شأن أعظم من هذا الشأن؟ لذلك قال الشيخ رحمه الله قال عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لا بد أن تعرف ذلك، لا بد أن تستوعب هذه القضية، لا بد أن تكون منك على ذكر، لا بد أن تكون نصب عينيك وموضع اهتمامك، لا بد أن تستوعب هذا استيعابا جيدا وأن تقتنع به وأن تستيقن به أنه لا نجاة إلا بالتوحيد، وأن الهلاكة والخسارة معلقة بالشرك بالله جل وعلا. فالعلم سبب للنجاة بتوفيق الله سبحانه وتعالى. قال: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل صار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك. أشنع الأمور حالا ومآلا هو الشرك، والسبب أمران: أولا أنه أعظم الذنوب، وثانيا أن عقوبته أعظم العقوبات. أما كونه أعظم الذنوب فيرجع ذلك إلى ثلاثة أسباب. أولا أن الشرك بالله جل وعلا فيه تنقص لعظمة الله سبحانه وتعالى، المشرك منتقص لعظمة الله جل وعلا، فما أحراه أن يكون قد أتى بأعظم الذنوب وأشنعها. فالله سبحانه وتعالى حقه هو العبادة، أن يعبد فلا يشرك به شيئا، هذا حقه على العباد سبحانه وتعالى. فالمشرك عياذا بالله استخف بهذا الحق، يكون قد أتى بشيء عظيم. رأيت لو أن هناك سلطانا قويا وله سطوة وشأن، ثم جاء إنسان فتجاوز حقه، أخذ شيئا من ماله أو من حلاله ولم يبالي به، ألا يكون قد أتى جريمة عظيمة تغضب هذا السلطان؟ لأنه في الحقيقة مستخف به ومنتقص من مكانته، ليس كذلك؟ فالشأن في الشرك أعظم، الله جل وعلا ملك الملوك وهذا حقه على عباده. ثم يأتي إنسان ضعيف ليس له من الأمر شيء، ثم يتجاوز هذا الحق ويستخف به، لا شك يكون قد أتى بجريمة عظيمة. والأمر الثاني أن الشرك معاندة لله سبحانه وتعالى، لأن الله إنما خلقك لتكون موحدا، الله خلقك لكي تعبده مخلصا العبادة له، فجاء المشرك بضد ذلك، جاء المشرك بضد ذلك وهو الشرك، ألا يكون هذا معاندة لله سبحانه وتعالى؟ يعني أنت تأتي مثلا بأجير لكي يصلح لك جدارا، فجاء هذا الأجير وهدم الجدار، هذا في الحقيقة معاند، ليس مجرد عاصم، هذا عصيان مبالغ فيه، فيه معاندة. والأمر الثالث أن الشرك أعظم الظلم، والظلم وضع الشيء في غير موضعه، ولذلك سمى الله سبحانه وتعالى الشرك ظلما، إن الشرك لظلم عظيم، وذلك أن المشرك وضع العبادة في غير موضعها، كان في الحقيقة ظالما. فهذه الأمور الثلاثة تكشف لك شيئا عن خطر الشرك وشناعته، وأنه حقا أعظم الذنوب. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما سأله أي الذنب أعظم، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. سبحان الله، الله يخلقك وأنت تجعل له ندا في العبادة، أي ذنب أعظم من هذا الذنب؟ ولا يدرك هذا يا أخوته إلا من عظم الله حق تعظيمه، من وقر في قلبه تعظيم الله سبحانه وتعالى، وأن له الكمال المطلق والعظمة كلها، إنه يدرك خطورة الشرك. أما من لم يبلغ هذه الدرجة إنه لربما هان شأن الشرك في قلبه نعوذ بالله. الأمر الثاني أن عقوبته أعظم العقوبات، ونبه الشيخ رحمه الله هاهنا على ذلك. فأول ذلك أن الشرك كما قدمت يوجب الخلود في النار لمن مات عليه، والخلود شيء مهما حاول الإنسان أن يتصوره فإنه لربما عظم عليه أن تتصور مدة لا متناهية يكون فيها الإنسان في سواء الجحيم وفي أشد العذاب نعوذ بالله، هذا شيء عظيم جدا. والسبب أنه ما وحد الله، مع أن التوحيد سهل موافق للفطرة، ومن كان موحدا حقا فإنه يلتذ بتوحيده، فالأمر هين، لكن غلبت على المشرك شقوته نعوذ بالله. لذلك في الصحيحين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا يقول لمن وقع في هذا الشرك: لو كان لك ما في الأرض جميعا أكنت مفتديا به؟ قال: نعم. قال: قد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك لي شيئا فأبيت إلا الشرك. أمر عجيب، سبب يوقع في عذاب لا نهائي، وتركه سهل، ومقابله شيء يتوافق مع الفطرة، فيعجب الإنسان والله من حال هذا المشرك الضال كيف تجاوز التوحيد إلى هذه الجريمة العظيمة التي لا شهوة تدعو إليها، لا توجد شهوة تدعو إلى ذنب الشرك. بقية الذنوب والمعاصي لها دوافع من شهوات في النفوس، أما الشرك فإنه فساد محض وخبث لا غير، فاستحق بهذا أن يكون صاحبه قد تأبد عذابه والعياذ بالله في النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الأمر الثاني أن الشرك لا يغفر لصاحبه البتة، كل الذنوب فإنها تقبل المغفرة إن شاء الله جل وعلا غفر، إلا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فلا سبيل إلى مغفرة الشرك إلا إذا تاب منه صاحبه، أما لو أصر فمات عليه فإنه لا سبيل إلى مغفرته، لأن الله سبحانه وتعالى قد حكم وأخبر وقال ولا يبدل القول لديه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والأمر الثالث أنه موجب لهبوط جميع الأعمال كما نبه المؤلف رحمه الله قال: وأحبط العمل. فالعمل مفرد محلا بأل فيعم كل الأعمال التي يزعم صاحبها أنه يتقرب بها إلى الله جل وعلا فإنها حابطة لمن مات على الشرك. ولذلك الله جل وعلا يقول: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ويقول: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وإخوانه من الأنبياء يقال لهم: من وقع منكم في الشرك فإن عمله حابط، كيف بمن سواه. الله جل وعلا ذكر لنا مثلين عجيبين في شأن عمل هذا المشرك الكافر، فقال سبحانه: الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وفي الآية الأخرى يقول جل وعلا: مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. نسأل الله السلامة والعافية. رماد والريح قوية، أين تستطيع أن تجمع هذا الرماد؟ ذهب هباء منثورا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نسأل الله السلامة والعافية. يتعب ويكدح في الدنيا ويصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويحج ويعتمر يتصدق ويفعل أشياء كثيرة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، لكنه واقع في الشرك الأكبر، ويوم القيامة لا ينتفع من ذلك العمل بشيء. نسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد. الشيخ رحمه الله استعمل كلمة القواعد هنا استعمالا لغويا، باعتبار أن القاعدة هي الأساس للشيء، قاعدة الشيء أساسه، وإذ يرفع إبراهيم إيش القواعد من البيت، يعني أسس البيت. فهذه أصول ومسائل عظيمة ينبني عليها معرفة التوحيد ومعرفة الشرك، وهي حرية بأن تكون منك دائما على ذكر. ونقول تتميما لما يذكر الشيخ ونتدارسه إن شاء الله: اعتني يا رعاك الله بفهم خمس مسائل فهما دقيقا، فإنك تكون بإذن الله جل وعلا على خير عظيم ومعرفة حقة بالتوحيد وضده. أولا أن تعرف ما هو التوحيد الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن تعرف ما هو الشرك الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر منه، وثالثا أن تعرف حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يتعبدون وبأي شيء كانوا يتعبدون وما هي أحوالهم مع آلهتهم. لا بد من فقه حال المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، إن هناك ربما كان هناك تصور مغلوط عند بعض الناس فأدى به هذا إلى أنه ما فهم الأدلة فهما صحيحا. الأمر الرابع أن تعرف ما هي العبادة التي يدور التوحيد عليها، ما تعريف العبادة؟ ما هو الشيء الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى به كثيرا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهم معنى العبادة من الأهمية بمكان، فالخلل في فهم ما هي العبادة سيؤدي إلى الخلل في فهم حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. الأمر الخامس أن تدرك الفرق بين توحيدي الربوبية والألوهية، وأن تعرف هل ثمة تلازم بينهما وما هي حقيقة هذا التلازم، هل هو تلازم من جهة الوجوب والاستدلال أم هو تلازم في الواقع. هذا الأمر من الأهمية بمكان، وكثير من تلبيس المشركين قديما وحديثا يأتي من جهة هذه القضية والخلط بين توحيدي الربوبية والألوهية. والمؤلف رحمه الله سيرشدك إلى معاقد عظيمة تتعلق بهذا الموضوع. إذن معرفة التوحيد ومعرفة الشرك وإدراك ذلك: يا أيها الموحد بتوفيق الله بمعرفة أربع قواعد مستفادة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. سنت. هذه القاعدة الأولى وهي من الأهمية بمكان، ورد الشيخ رحمه الله بسوقها أن ينبهنا إلى جواب شبهة يروج لها المشركون كثيرا، وهي أن ما يقع من المشركين من التوجه بالعبادة لغير الله عز وجل ليس شركا، فهؤلاء ليسوا مشركين. لماذا؟ لأن هؤلاء يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت الرازق، أليس كذلك؟ ومن أتى بهذا كيف يكون مشركا؟ فإن يا جماعة يقول هذا الذي يتوجه للقبور ويدعو أصحابها ويذبح لها وينذر إلى آخر ما يفعلون، يقول هذا ليس مشركا ولا يصح وصفه بالشرك، لأن هذا الإنسان يقول الله هو الخالق الله هو الرازق، فكيف نقول هو مشرك؟ رجل موحد، لما قال الله الخالق الرازق كان ماذا؟ كان موحدا، وعليه وصفه بالشرك خطأ. الشيخ رحمه الله أراد أن ينبهنا في هذه القاعدة إلى أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وخالفهم كانوا على هذا الاعتقاد، يقولون الله هو الخالق الرازق، ولكنهم يشركون في العبادة معه سبحانه وتعالى، فوصفهم الله جل وعلا بماذا؟ بالشرك، ورتب عليه إيش؟ أحكامهم، فحالهم كحال هؤلاء الذين تدافعون عنهم. إذن هذه شبهة داحضة. إذن من الأسس المهمة أن تدرك هذه القضية، المشركون الأولون الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى، وما نفعهم ذلك. لماذا ما نفعهم ذلك؟ لأنهم ما أضافوا إلى هذا الاعتقاد إخلاص الدين لله، فصار وجود هذا الاعتقاد كعدمه، ما نفعهم بشيء. الحق أن من لم يأتي بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته، ويتضمن هذا توحيده في أسمائه وصفاته مع توحيده في ألوهيته، من لم يجمع بين هذين وأتى بالربوبية فحسب، فإنه كالذي ما آمن بالله عز وجل أصلا، هذا كافر وهذا كافر. التوحيد حقيقة واحدة، أصل التوحيد حقيقة واحدة، إما أن يأتي به الإنسان أو لا يأتي به. أما الذي يأتي بشطر وهو الاعتقاد بربوبية الله جل وعلا دون الشطر الآخر وهو عبادة الله بإخلاص، لأنه في الحقيقة ما أتى بالتوحيد. كما أن الطهارة قد تقدمت لا تتقسم، ليس كذلك؟ يعني لا ينفع أنك تغسل وجهك تغسل يديك فقط وتقول أنا يعني تطهرت بعض الطهارة، يمكن أن تصلي بمثل هذا دون أن تكمل الوضوء؟ أجيبوا يا جماعة لا يمكن، أن الطهارة حقيقة واحدة، كذلك التوحيد حقيقة واحدة مركبة من هذين الأمرين، فلا تنفع الإنسان إلا باجتماعهما، ليعتقد ربوبية الله سبحانه وتعالى ويوحد الله بها، وكذلك أن يعتقد ألوهيته وأن يوحد الله بالفعل في عبادته فيعبده مخلصا له الدين. الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. إذا من كان على شاكلتهم فحكمه حكمهم. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. إذن علينا أن نستوعب شبهة القبوريين ها هنا، وهي أنهم إما أن يقولوا إنه لا فرق بين الربوبية والألوهية، أو أن بينهما تلازما واقعيا، بمعنى لا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا وقد اعتقده هو الرب الخالق الرازق، والعكس كل من اعتقد أن الله هو الخالق الرازق المدبر فقد أتى بالعبادة ووحد الله فيها. إذن إما لا فرق بينهما، أو أن بينهما إيش؟ تلازما من حيث الواقع، فالذي جاء بالربوبية فالواقع أنه جاء إيش؟ بالألوهية، لأنه لا عبادة إلا باعتقاد الربوبية، وهذا قد عبد الله، إذن هو اعتقد الربوبية في الله سبحانه وتعالى فجمع بينهما. أما أهل السنة والجماعة فيقولون إن بين اعتقاد الربوبية واعتقاد الألوهية تلازما من حيث الوجوب لا من حيث الوقوع، بل يمكن أن ينفك أحد هذين عن الآخر، بمعنى نحن نقول يجب على من اعتقد أن الله جل وعلا واحد في ربوبيته أن يوحده في عبادته، لكن قد يقع هذا وقد لا يقع، قد يوفق الإنسان فيجمع إلى هذا الاعتقاد توحيده سبحانه في العبادة، وقد يخذل والعياذ بالله بسبب من نفسه، وما الله بظلام للعبيد، فيكون مشركا، وعليه فلا ينفع اعتقاده بربوبية الله، حكمه حكم الملحد واحد من حيث أن هذا كافر وهذا كافر، وإن كان الكفر لا شك أنه درجات، لكن في الخلاصة أن هذا وهذا سواء في الحكم العام، هذا كافر وهذا كافر، ولا ينفعه اعتقاده إذا لم يقم بلازمه ألا وهو عبادة الله سبحانه وتعالى. إذا كان الله خالقك إذن عليك أن تعبده، يجب عليك أن تعبده. هكذا ينبغي أن نفهم قضية إيش؟ التلازم بين توحيدي الربوبية والألوهية. من يعيدها؟ ما هو هذا التلازم؟ بأي شيء؟ حتى هم يقولون ثمة تلازم. نعم، تلازم في الوجوب، يجب وجوبا ويلزمك إذا كنت مقرا بربوبية الله عز وجل أن تعبده وحده لا شريك له. والأدلة على هذا أدلة كثيرة، والوقت يا إخوتاه لا يسع لكثير من الاستدلال والتفصيل، لذلك نمر على كليات وجمل في هذه المسائل العظيمة، وإلا فالشرح والتفصيل يحتاج إلى وقت مديد، وأنا حريص على أن ننتهي من هذه الرسالة في الوقت المحدد لها بتوفيق الله جل وعلا. لكن المقصود يا إخوتي أنهما من حيث الوقوع يمكن أن ينفكا، وأن التلازم من جهة الوجوب، ولذلك جاء التلازم أو جاء التنبيه على هذا التلازم في الأدلة. ويدل على هذا أن هناك بين أيدينا عدة أمور. أولا الفرق اللغوي، فالربوبية اعتقاد أن الله سبحانه وتعالى هو الرب وحده، والألوهية توحيد الألوهية هو اعتقاد أن الله جل وعلا هو الإله وحده. وكلمة الرب وكلمة الإله بينهما فرق واضح من جهة اللغة، فالإله هو من له الألوهة والإلهة والألوهية، يعني العبادة آلهة، يأله عبد يعبد. وعليه فإله اسم مفعول، إله فعال بمعنى مفعول، بساط بمعنى مبسوط، كتاب بمعنى مكتوب، إله بمعنى مألوه يعني معبود، فهو اسمه مفعول. أما رب فعلى زينة اسم الفاعل، أصل الكلمة رب، فكيف نجعل اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل؟ لا يتأتى هذا. ثانيا أن الله جل وعلا قد قال في آخر سورة في المصحف قل أعوذ إيش برب الناس، واحد، اثنين إيش ملك الناس، ثلاثة إله الناس. لو كان الرب هو الإله لكان في السورة تكرارا يتنافى مع البلاغة، صح ولا لا؟ فإنه كأنه يعني على هذا الذي ذكره كأنه قال قل أعوذ برب الناس ملك الناس رب الناس، هذا تكرار غير مناسب. لما قال رب وقال إله إذن هناك ماذا؟ هناك فرق بين بينهما. ثم إننا نجد أن المشركين إنما يحدثون أو يخبرون عن معبوداتهم بأنها آلهة، وما جاء في القرآن قط إخبارهم عما يتوجهون له ويقصدونه بأنه أربابهم. فدائما تجد أنهم يخبرون عن آلهتهم، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقالوا أآلهتنا خير أم هو، ما قالوا إيش أأربابنا خير أم هو. لذلك نجد أنهم يقولون إن كاد ليضلنا عن إيش، أتجدون في القراءة إن كاد ليضلنا عن أربابنا، لا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا. نجدهم يقولون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا. إذن هذا يشعرك بأن الشأن في هؤلاء المشركين الذين قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم كانوا ينازعون في قضية إيش الألوهية وليس في قضية الربوبية. أما في قضية الربوبية فإن القوم يسلمون أن الله عز وجل هو الذي يخلق، هو الذي خلقهم، خلق السماوات، خلق الأرض، هو الذي يرزق، هو الذي يحيي، هو الذي يميت، هو الذي يدبر الأمر، لا ينازعون في ذلك البتة. وذكر المؤلف رحمه الله دليلا على هذا وهو آية يونس. وهذه المسألة يا إخوتي من الأهمية في مكان لا بد أن تستوعبها جيدا، فإن للمشركين تلبيسات واتباعا للمتشابه في هذه القضية كما هو الشأن في غيرها، لكن في هذه القضية يلبسون كثيرا. ولذلك حاول أن تؤسس علمك بالتوحيد بأدلة كثيرة واضحة لا لبس فيها، احرص دائما على أن تبني علمك في التوحيد على الأدلة والقواعد والأصول الكثيرة التي أدلتها واضحة نيرة لا لبس فيها. وهكذا هي طريقة علماء التوحيد، وسائل التوحيد واضحة جدا وأدلتها من أظهر ما يكون وأبلغ ما يكون، وحجتهم فيها بالغة تبلغ سويداء القلوب، بعكس حال القبوريين المشركين الذين يتتبعون متشابها من الأدلة. لو أخذته وحده لربما وقع عندك شيء من الإشكال، لكن إن ضمنته إلى غيره وفهمت الأدلة بمجموعها إنه يزول هذا الإشكال. الشاهد أنهم يتركون الحق الواضح الصريح الذي عليه الأدلة الكثيرة التي دلالتها بين أن تكون نصية وبين أن تكون ظاهرة، ويذهبون يتتبعون هذه المتشابهات، فشتان بين طريقتي الاستدلال عند أهل التوحيد وأهل الشرك. فأين أيدينا؟ عشرة أصول أو أدلة أو شواهد ترشدك إلى أن المشركين الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم وكفرهم أنهم كانوا مقرين بربوبية الله جل وعلا. أول هذه الأصول هو تصريحهم بالعبارة الواضحة التي لا لبس فيها، تصريحهم باعتقادهم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، كما ساق المؤلف رحمه الله آية يونس، وجاء هذا في أدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى أن الله جل وعلا هو الذي خلقهم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فأي شيء أوضح من هذا؟ أن القوم كانوا يعتقدون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق. إذن أين الخلل الذي كان عندهم؟ الخلل عندهم كان في قضية إيش؟ في قضية العبادة، في قضية توحيد الإلهية. طيب، ها هنا يورد المشركون تلبيسا، وهو أنهم يقولون إن المشركين في جوابهم هذا كانوا كاذبين، يعني لا يقولون الله، يعني هذه الكلمة أرادوا بها مصانعة المسلمين أو مداهنتهم أو أي سبب من الأسباب، المهم أنهم أخبروا بخلاف ما يعتقدون. هذا الكلام كان منهم ماذا؟ كذبا. وهؤلاء مشركون لا يتورعون عن الكذب، فهمنا؟ الجواب عن هذا أن يقال: لو كان ما قلتم حقا لأكذبهم الله سبحانه وتعالى، لأنك لو استقريت القرآن لما وجدت فيه أن كلاما كذبا مفترا يقوله المشركون إلا ويعقب عليه ببيان فساده وأنه كذب. ولذلك تأمل مثلا في قول الله عز وجل: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. كلمة والله أمرنا بها في الحقيقة إيش؟ كذب. ماذا عقب الله عز وجل بعد ذلك؟ قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. لا بد أن يبين كذبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. تجد أنه إذا جيء بكلام لهم كانوا فيه كاذبين مفترين أنه يعقب عليه بماذا؟ ببيان كذبهم. وهذا لا نجده في آيات عديدة فيها تصريحهم باعتقادهم. إذن ليس الكلام إخبارا بخلاف ماذا؟ ما يعتقدون. الأمر الثاني أن هذه الآيات التي بيّنت تصريحهم بهذا الأمر كانت مكية. هذه الآية التي أوردها الشيخ: قل من يرزقكم من السماء والأرض، في سورة يونس، وسورة يونس كانت مكية. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، في الزخرف مكية، في الزمر مكية، في العنكبوت مكية، في غيرها تجد أن الآيات التي فيها إخبار عن اعتقادهم وإخبارهم باعتقادهم إنما كانت ماذا؟ مكية. ماذا نستفيد من هذا؟ نستفيد من هذا أن هذا الجواب منهم كان إبان قوتهم، فما حاجتهم إلى أن يكذبوا. والقوم كما تعلمون كانوا يأنفون من الكذب، هذا هو الأصل فيهم. ولذلك ولذلك أبو سفيان رضي الله عنه لما أخبر في حال كفره هرقل أخبر أنه كان يود أن يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما أخبر به، لكنه ما أراد أن يؤثر عنه الكذب، لأنهم كانوا يرونه دناءة وهم يتنزهون عنها. فالمقصود أن هذه الآيات لو كانت مدنية لربما كان هناك شبهة لهم، لأنهم أرادوا مصانعة المسلمين، لكن لما كانت مكية إذن كانت في وقت ماذا؟ قوتهم وعزتهم، صح ولا لا؟ إذن لا يمكن أن يكونوا فيها كاذبين. الأمر الثالث أن هذا الذي قالوا مخالف لاتفاق السلف، فما ذكر أحد من السلف قط أن هذا الإخبار منهم كان كذبا. الأمر الرابع أنك تجد أن هذه الآيات إنما سيقت لبيان تناقضهم وللإنكار عليهم في عبادتهم غير الله، لا لتكذيبهم. ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله، تجد أن الله يقول فأنا يؤفكون. كيف ينصرفون عن هذا الحق وهم يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم؟ ولذلك في آية يونس قل من يرزقكم من السماء والأرض بأي شيء ختمت، ماذا قال؟ بين أيديكم، فقل أفلا تتقون، ألا تتقون الله؟ تعرفون أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، ثم تعدلون في عبادته إلى غيره وتسوون غيره به؟ إذن هذا دليل على أن ما ذكروا ليس بصحيح. ثم يقال لهم رابعا أو خامسا ما بالهم ما قالوا كذبا إلا في هذه القضية؟ المشركون قد خالفوا في أمور أخرى، ليس كذلك؟ خالفوا في نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لماذا في قضية النبوة ما أقروا بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام كذبا ومصانعة؟ هل تجدون هذا؟ أجيبوا يا جماعة، لا تجدون هذا. لماذا ما أثبتوا البعثة كذبا ليصانعوا ويداهنوا المسلمين؟ بل كانوا صريحين يبينون عقيدتهم، وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. إذن هذا دليل على أن ما ذكروا غير صحيح. تنبه إلى هذا، فهذه الأدلة التي فيها إخبارهم باعتقادهم بربوبية الله عز وجل أدلة عند أهل السنة والجماعة قوية، لذلك حذار من أن يلبس عليك فيها الملبسون. الدليل الثاني على أن القوم كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى أنهم كانوا في الشدائد يضرعون إلى الله سبحانه وتعالى وحده ويدعونه وحده، ولو كانوا يعتقدون في معبوداتهم أنها تملك شيئا في السماوات والأرض لدعوها، أليس كذلك؟ لأنه يحبونه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا إيش؟ يحبونهم كحب الله، هم يحبونهم ويعظمونهم. فلو أنهم اعتقدوا أن تصريف شؤون السماوات والأرض عند آلهتهم وأنها قادرة على إنقاذهم، والله لدعوها، صح ولا لا؟ لكن لما عدلوا عن دعائها في حال الشدة دلك هذا على ماذا؟ إيش؟ أنهم يعتقدون أنه يعتقدون أنها لا ربوبية لها، ولذلك توجهوا إلى الرب حقا الذي يعتقدونه ربا واحدا سبحانه وتعالى. ولذلك الله جل وعلا يقول فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ثالثا، الأصل الثالث إقرارهم بعز آلهتهم. يعني عندنا في الآيات السابقة يعني فإذا ركبوا في الفلك وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، هذه فيها كونهم توجهوا بالدعاء لله جل وعلا، كان هذا منهم لأنهم اعتقدوا في الله أنه إيش؟ الرب وحده. طيب، وفيها وجه ثاني هذا الذي أريد أن أنبه عليه، وهو أن هذا فيه إخبار منهم بلسان حالهم أن آلهتهم عاجزة. مجرد قولهم ومجرد دعائهم لله سبحانه وتعالى في حال الشدة هو في الحقيقة إخبار منهم عن إيش يا جماعة؟ عن عجز آلهتهم. كانوا يقولون يا الله أنت القادر وآلهتنا ومعبوداتنا ماذا؟ عاجزة. وإذا كانوا يعتقدونها عاجزة فمن البديهي أن العاجز لا يصلح أن يكون ربا، إذن هم اتخذوها أربابا. الأصل الرابع أنهم كانوا يصرحون بأن غاية شأن آلهتهم أن تكون شافعة عند الله سبحانه وتعالى، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ولو كانوا يعتقدون في معبوداتهم شيئا أكثر لبينوا، صح ولا لا؟ لأن السبب المقتضي لهذا موجود، ألا وهو حبها وتعظيمها، صح ولا لا؟ يريدون أن يعظموا شأنها ويفخموا أمرها، لكن غاية الأمر في وصفها هو أنهم جعلوها ماذا؟ إيش يا جماعة؟ تشفع عند الله عز وجل. لكن ما كان الأمر عندهم فيها أبلغ من هذا، لأنها تدبر السماوات والأرض وتخلق وترزق. الأصل الخامس أنهم كانوا يصرحون بأن معبوداتهم مملوكة لا مالكة، والمملوك لا يصلح أن يكون ربا إذا ما اتخذوها أربابا. ففي صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسمع تلبية المشركين التي كانوا فيها يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، تملكه وما ملك. فإما أن تكون ما ها هنا مصدرية فتملكه وملكه إذن هو لا يملك، أو تكون ما نافية تملكه وهو إيش لا يملك، ومن كان كذلك فإنه لا يستحق عند المقر بهذا أن يكون هو الرب. الأصل السادس أن الله جل وعلا أثبت لهؤلاء المشركين إيمانا وشركا، فقال سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفسر هذا ابن عباس رضي الله عنهما كما أخرج الطبري عنه أنه قال من إيمانهم أنه إذا قيل لهم من خلقهم ومن خلق السماوات ومن خلق الأرض ومن خلق الجبال قالوا الله وهم يشركون. وكذلك جاء هذا عن إكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. فهذه الآية تبين لك أن القوم كان عندهم قدر من الإيمان هو الاعتقاد بماذا؟ بربوبية الله جل وعلا والإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى، ولكنهم مع هذا كانوا مشركين بالله سبحانه وتعالى، حيث اتخذوا مع الله آلهة يتوجهون لها في العبادة. وهذا فيه نقض للأصل الذي ذكره وهو التلازم الحاصل بين الربوبية والألوهية وقوعا. الأصل السابع أنه لم يرد في نصوص الكتاب والسنة أمر هؤلاء المشركين بتوحيد الله جل وعلا في الخالقية والرازقية والتدبير، لكننا وجدنا أمرهم بعبادة الله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. إذن كانوا يؤمرون بالشيء الذي ما أتوا به، صح ولا لا؟ أما اعتقاد ربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق إلى آخره، هذا كانوا ماذا؟ مسلمين به، ولذلك لم نجد أمرهم به. ولو كانوا غير مقرنين بربوبية الله جل وعلا لأمروا بهذا، صح ولا لا؟ الأصل الثامن أن استقراء القرآن يدل على أن الله سبحانه وتعالى كان يحتج عليهم في مسألة الألوهية بإقرارهم في موضوع الربوبية، وذلك في مواضع عديدة في كتاب الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ماذا كانت النتيجة؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وأنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي فعل ما سبق، والذي خلقه والذي رزقه وجعل الأرض فراشا إلى آخره. أنتم تعلمون هذا، كيف تجعلون معه أندادا؟ تشركونهم مع الله سبحانه وتعالى في العبادة. الأصل التاسع: اعتراف المشركين أنفسهم بأنهم مشركون مع إقرارهم بربوبية الله. تأمل معي قول الله جل وعلا: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. إذن هم يقرون على أنفسهم بأنهم مشركون ولا لا يا جماعة؟ ألا يقرون على أنفسهم بأنهم مشركون؟ لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. طيب، وماذا تستفيد من قوله لو شاء الله؟ إيش؟ إذن القوم كانوا يعتقدون بماذا؟ بأن مرجع الأمور إلى مشيئة الله، وأن الذي يكون في هذا الكون هو الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. إذن في هذا إقرار منهم بربوبية الله جل وعلا، وفيها أيضا أنهم كانوا مشركين. فإذا كانوا مقرين بربوبية الله عز وجل، إذن في أي شيء كان إشراكهم؟ ها؟ كان إشراكهم في الألوهية. الأصل العاشر والأخير، وهو الاستفهامات التقريرية العديدة في كتاب الله سبحانه وتعالى في شأن الربوبية. فتجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. هل من خالق غير الله؟ هذا تقرير، هذا استفهام تقريري يراد منهم، يراد به تقريرهم بهذا الأمر، ثم يعقب عليه بالإنكار عليهم. يعني كما تقول أو كما يقول أب لابن عنده شيء من العصيان: ألست أباك؟ ألست الذي رباك؟ ألست الذي كذا وكذا؟ وماذا يريد؟ يريد ماذا؟ تقريره، ولا يستفهم استفهاما مجردا، صح ولا لا؟ هو ماذا؟ يقرره. لأجل ماذا؟ أن يرتب على هذا التقرير نتيجة، وهي أنه ينكر عليه. إذن كيف تتعامل معي مثل هذا التعامل؟ كذلك نجدها هنا أن الله سبحانه وتعالى يقررهم بهذه الحقيقة التي يسلمون بها، ثم كانت النتيجة أن بين سبحانه وتعالى أن الحق هو أنه لا إله إلا هو. كيف تنصرفون؟ كيف تنصرفون عن هذا الحق؟ وتجد كذلك أن الله سبحانه وتعالى يقول: أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفلا تذكرون؟ أنتم تعلمون أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يخلق وأن معبوداتكم لا تخلق، إذن كيف تسوون بينهم؟ أما كانوا يسوون بين الله عز وجل ومعبوداتهم في العبادة؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في أي شيء؟ في العبادة، ليس في الخلق والرزق. إذن الله سبحانه وتعالى كان يقررهم بهذه الحقيقة ثم يبني على ثم يبنى على هذا إنكار الإنكار عليهم في ما أنكروه وهو توحيده سبحانه وتعالى في عبادته. إذن هذه أصول عشرة لتكن منك على ذكر في تقرير هذه الحقيقة العظيمة، وهي أن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى وما أدخلهم هذا في الإسلام. إذن عودا على بدء هذه القاعدة، أراد منها المؤلف رحمه الله الجواب عن تلبيس كثير يقع من المشركين في القديم والحديث، وهو أن الرد وهو أن المشركين يقع منهم الشرك وليس كما يدعون أن توجههم لغير الله سبحانه وتعالى ليس شركا، لأن هؤلاء كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى. فنقول حال هؤلاء كحال المشركين الأولين سواء بسواء. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء. طيب يعني أود أن أنبه في ختام كلامنا عن القاعدة الأولى إلى ثلاث تنبيهات. التنبيه الأول أن القول بأن المشركين كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى ليس مدحا لهم، وإنما هو إزراء عليهم، زيادة في الإنكار عليهم، وبيان أنهم قوم متناقضون وأن عقولهم عقول ضعيفة وأنهم أهل سفه. وذلك أني وجدت أن بعض هؤلاء الخبريين يتهم أهل التوحيد بأنهم يمدحون المشركين الأولين، ما شاء الله أنتم تمدحونهم وتصفونهم بأنهم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. هذا يا إخوتاه ليس مدحا لهم بل هو إزراء عليهم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية أن أهل السنة حينما يقولون إن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد كانوا مقرين بربوبية الله سبحانه وتعالى، هذا عند أهل السنة في الجملة، يعني هم في الجملة هكذا وليس بالنظر إلى كل فرد فرد، لأن اعتقادات الناس بحر لا ساحل له. فكوننا نجزم بأن اعتقاد كل إنسان كان في ذلك العصر على هذه الشاكلة هذا ليس بالإمكان البتة، لكن هم في الجملة ماذا؟ كانوا على هذا الاعتقاد. وأيضا هذا الإقرار إقرار إجمالي، يعني إجمالا هم مقرون وليس إقرارهم إقرارا تفصيليا أو هو على جهة التحقيق، وإلا فلا شك أن هذا الإقرار فيه نقص عظيم وخلل كبير. فإنهم كما وصفهم شيخ الإسلام رحمه الله بأنهم كانوا مشركين في بعض الربوبية، وخللهم في توحيد الربوبية ليس يحتاج إلى بيان، مجرد إنكارهم إنزال الكتاب على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بل وإنكار نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وإنكار البعث، هذا كله في الحقيقة نقص عظيم في اعتقاد ربوبية الله جل وعلا. الله سبحانه وتعالى يقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، ناهيك عن ما وقعوا فيه من أمور تقدح في توحيد الربوبية كلبس التمائم والخيوط وقولهم مطرنا بنوع كذا وكذا إلى أشياء كثيرة كانوا يقعون فيها من هذه الشاكلة. إذن بل كونهم ملتزم بلازم اعتقاد ربوبية الله جل وعلا هذا دليل على نقص عظيم في هذا الاعتقاد. ولذلك صدق إمام الدعوة رحمه الله إنما قال في إحدى رسائله: ولذلك كان توحيد الربوبية هو الأصل، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه. إيش قال؟ قال ولذلك كان توحيد الربوبية إيش؟ هو الأصل، الأصل الذي يبنى عليه توحيد الألوهية، فأول ما يدخل القلب توحيد الربوبية ثم يكون توحيد الألوهية، هذا للموفق. قال ولذلك كان توحيد الربوبية هو الأصل، ولا يغلط في الألوهية إلا من لم يعطه حقه. من اعتقد الاعتقاد الحق الكامل في ربوبية الله سبحانه وتعالى لن يكون منه خطأ في توحيد الألوهية. لكن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بالأصول العامة الكبرى بربوبية الله سبحانه وتعالى، كون الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمدبر إلى آخره، وهذا القدر كاف في الاحتجاج عليهم في مسألة الألوهية. التنبيه الثالث: نحن إنما نتحدث عن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، لا من سواه، يعني ليس الكلام عن كل الكفار، إنما كان الشيخ رحمه الله يقول أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فثمة أصناف من الكفار كانوا ينكرون ربوبية الله سبحانه وتعالى، بل كان منهم من ينكر وجود الله أصلا، وكان هناك نصارى مشركون في الربوبية شركا واضحا صريحا، وكان هناك مجوس ينكرون ربوبية، يشركون مع الله سبحانه وتعالى في ربوبيته إشراكا صريحا إلى آخره. إذن نحن نتحدث عن ماذا؟ عن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو موضع البحث. الله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. والشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. والدليل قوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. حسنت. هذه القاعدة الثانية وهي مبنية على الأولى. هذه القواعد يا إخوتاه بعضها مبني على بعض، لما بين لنا في القاعدة السابقة أن المشركين الأولين كانوا مقرين بربوبية الله جل وعلا مع كونهم مشركين، قد يقول قائل إذن لماذا أشركوا؟ لكانوا يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق، لأي سبب أشركوا؟ أراد الشيخ رحمه الله أن يبين لنا في هذه القاعدة أنهم إنما أشركوا لأجل طلب الشفاعة والتقريب إلى الله سبحانه وتعالى. والشيخ رحمه الله أراد بهذه القاعدة أن يرد على دعوة يدعيها المشركون، وهي أنهم إذا قيل لهم أنتم مشركون وتقعون في الشرك، أنهم يقولون حاشا، نحن ما نشرك. نقول إذن ماذا تصنعون؟ يقول نحن فقط نطلب الشفاعة، نحن فقط نطلب الشفاعة، أما الله سبحانه وتعالى فإننا نعبده ونتوجه إليه بالعبادة. لكن هؤلاء لهم جاه ومكانة، النبي والولي والصالح هؤلاء لهم مكانة، فنحن إنما نسألهم ماذا؟ الشفاعة. فأراد الشيخ رحمه الله أن ينبه إلى أن هذا الاعتقاد من حقيقة الشرك، وأن هذا الذي تفعلون يجعل حالكم كحال المشركين الأولين سواء بسواء، ما خرجتم عن حال المشركين، تقولون نحن لا نشرك إنما نطلب الشفاعة. أراد الشيخ أن يقول هذا هو الشرك، وأنتم في هذا مشابهون للمشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. كلام عديد يتعلق بهذه القاعدة، نوجهه إن شاء الله إلى بعد الصلاة، ولذا نقف الآن لأجل أن تستعدوا للصلاة، ولنا تتمة بإذن الله بعد المغرب. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. كلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نكمل بعون الله جل وعلا ما تقدم الحديث فيه، وهو القاعدة الثانية. وقد علمنا أن الشيخ رحمه الله أراد أن ينبه بها إلى أن ما عليه هؤلاء المشركون من زعم أنهم ما أشركوا وإنما كانوا يطلبون القربة والشفاعة، أن هذا زعم باطل، وأنهم بهذا الزعم وهذا الاعتقاد قد وقعوا في الشرك، وأن حالهم كحال المشركين الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم. قال رحمه الله: إنهم يقولون ما دعناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة. هؤلاء المشركون الذين وعد فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا شأنهم وهذه حالهم، يتوجهون بالعبادة لغير الله طلبا للقربة والشفاعة. والمراد بالقربة أنهم يسعون بتقربهم إلى آلهتهم أن تقربهم إلى الله، فيكونون قريبين من الله وقريبين من رحمته، هكذا ظنوا. فهم بتقربهم لآلهتهم يتقربون إلى الله من خلال تقريب هؤلاء الآلهة لهم عند الله. والدليل على هذا آية الزمر: ألا لله الدين الخالص، الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم. لاحظ أنه حذف الخبر، وذلك لوضوح الذين اتخذوا من دون الله أولياء يقولون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وجاء هذا أيضا في قول الله سبحانه: ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون. فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنه وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، وكلمة آلهة هي بدل عن الذين، يعني هل نصر هؤلاء المشركين هذه المعبودات التي توجهوا بها إلى الله سبحانه وتعالى حينما احتاجوا إلى النصرة، هل نصرتهم؟ فهم جعلوها آلهة لكونهم أرادوا بها أن تكون مقربة لهم إلى الله. فكلمة قربانا ها هنا صحيح أنها حال، فهم اتخذوها آلهة حال كونها تقربهم إلى الله عز وجل قربانا وزلفا في زعمهم. فهذا عن القربة. قال: ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يعني القوم ظنوا أو زعموا أن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الوصول إليه مباشرة، بل لا بد من اتخاذ الوسائل والشفعاء لأجل أن توصل حاجاتهم إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا له في زعمهم سببان: أولا من جهة الأدب، يقولون الأدب أن لا تتوجه بالسؤال لذي السلطان مباشرة، إنما أن تتوجه لمقرب عنده فيرفع حاجتك ويشفع لك عنده. والأمر الثاني أن اتخاذ هؤلاء الشفعاء أنجح في تحصيل المقصود، فمن توجه بالسؤال والحاجة إلى ذي السلطان مباشرة لربما أجاب ولربما لم يجب، لكن المؤكد أنه إذا رفع الحاجة إليه مقرب عنده أحد أعوانه وأحد الذين يحبهم فإنه سوف يتحقق لك مقصودك قطعا. هكذا زعم، قاسوا هذا القياس الفاسد الذي هو في حقيقته ظن السوء بالله جل وعلا: ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله: فالشرك تعظيم بجهل مع قياس الرب مع قياس الرب بالأمراء والسلطان، ظنوا بأن الباب لا يغشى بدون توسط الشفعاء والأعوان. قياس فاسد، جعل الله سبحانه وتعالى كهذه كهؤلاء السلاطين في الدنيا يحتاجون إلى من يرفع الحاجات إليهم ويشفع عندهم. هذا الذي كان من هؤلاء يتقربون لهذه المعبودات من دون الله جل وعلا لأجل أن تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء المشركون منهم من كان يعبد هذه الآلة فيتخذها مقربة له عند الله، ومنهم من قصد الشفاعة فيعبد غير الله لأجل أن تشفع له عند الله. وشيخ الإسلام رحمه الله جعل هؤلاء، شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع من كتبه، جعل هؤلاء صنفين: قوم يعبدون غير الله طاعة طلبا للزلفى والتقريب، وقوم يعبدون غير الله طلبا للشفاعة. ولا مانع أن يكون الأمر حاصلا في هذا وهذا جميعا في حالة واحدة أو لأشخاص معينين. وأضاف إلى هذا صنفا ثالثا، وهم الذين يعبدون غير الله بمجرد المحبة الخالصة دون قصد شيء آخر. وذكر شيخ الإسلام أن هؤلاء هم الذين جاء فيهم قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فهؤلاء ما كانوا يقصدون لا زلفى ولا شفاعة، وإنما كان الأمر عندهم محبة خالصة لغير الله سبحانه وتعالى، وكانوا مشركين بهذا. لكن على كل حال، الغالب على هؤلاء هو أن يجمعوا بين هذه الأمور الثلاثة: أنهم يعبدون غير الله لأجل أن تقربهم إلى الله، ولأجل أن تكون شفيعة لهم عند الله، والحاصل أنهم كانوا يحبونها كحب الله سبحانه وتعالى. ثم استطرد الشيخ رحمه الله ببيان أن الشفاعة شفاعتان: شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. هذا التقسيم بحسب ورود الشفاعة في القرآن، بمعنى الشفاعة بحسب ورودها في القرآن جاءت تارة مثبتة وتارة منفية. هكذا إذا ذكر العلماء أن الشفاعة شفاعتان مثبتة ومنفية، مرادهم أنه بحسب الورود في القرآن جاءت تارة مثبتة وتارة منفية. كونها منفية يعني دل الدليل على أنها لا تكون ولا تحصل ولا تقع في الآخرة. الشفاعة التي نريدها هي الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، وهي نوع من الدعاء. والغالب في بحثها عند علماء الاعتقاد أن يراد بها الشفاعة التي تكون في الآخرة. فهؤلاء المشركون كانوا يتوجهون لغير الله سبحانه وتعالى بالعبادة لأجل أن تشفع عند الله سبحانه وتعالى في الآخرة، وهذا هو الغالب على أكثر المشركين قديما وحديثا. طلب الشفاعة هو الغالب عليهم، وهو السبب الحافز لهم إلى الوقوع في الشرك، أنهم يطمحون إلى نيل الشفاعة من هؤلاء. فالتقرب إليهم بالعبادة يجعلهم يعطفون على هؤلاء ويشفعون لهم عند الله، فتنالهم رحمة الله سبحانه. طبعا هذا بالنسبة لهؤلاء المشركين المنتسبين إلى هذه الملة. أما المشركون الأولون فالغالب عليهم أنهم كانوا يطلبون الشفاعة في أمور الدنيا، أنهم كانوا منكرين للآخرة. غالبية المشركين كانوا منكرين للبعث، فلا دار آخرة باعتقادهم، إنما كانت الشفاعة لأجل تحصيل المآرب الدنيوية. المقصود أن هذه هي الشفاعة المنفية. أما الشفاعة المثبتة فهي التي جاءت الأدلة بإثباتها في الكتاب والسنة، وأن ثمة الشفاعة تكون يوم القيامة عند الله جل وعلا من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. هؤلاء هم أصناف الشفعاء عند الله عز وجل يوم القيامة. وهذه الشفاعة أنواع دلت الأدلة عليها. المقصود أن هذه هي الشفاعة في النصوص: تارة جاءت منفية لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، وتارة جاء بيان أنها لا تنفع نفوسا شفاعة عند الله جل وعلا، وتارة جاءت بإثبات شفاعة بإذن الله عز وجل، وتارة بإثبات أن الشفاعة كلها ملك لله جل وعلا. الغالب أن إثباتها يكون استثناء ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ما من شفيع إلا من بعد إذنه، من ذا الذي يشفع إلا بإذنه. فكونها تأتي تارة منفية وتارة مثبتة على سبيل الاستثناء في حق من أذن الله له أو من رضي الله عنه، هذا يدلك على أصل عظيم لا بد من استحضاره في مسألة الشفاعة، كثير من الناس غافلون عنه، وقعتهم هذه الغفلة في واد سحيق من الضلال. وذلك هو الفرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة المثبتة في الآخرة. الشفاعة التي يعقلها الناس ويعرفونها في الدنيا ويتعاملون بها في هذه الحياة، هذه ليست هي المقصودة، وليس هكذا تكون الشفاعة عند الله في الآخرة. يجب أن يزول من قلبك كل ظن أن الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى من جنس الشفاعة الدنيوية. تفريق بين هذا وهذا تفريق يوضح لك حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك. الشفاعة التي يعرفها الناس ويتعاملون بها في الدنيا التوسط لدى ذوي الشعب ببعض الشفعاء، ليس هذا هو المقصود كما يتعامل الناس به اليوم. هذه الشفاعة شفاعة منفية، هذه يقال فيها إنه لا شفاعة في الآخر، على هذا النحو لا شفاعة. فالفروق فروق بينة عظيمة بين الشفاعة التي يعهدها الناس في الدنيا والشفاعة التي تكون في الآخرة. ويمكن ذكر بعض الفروق على سبيل التمثيل. فأولا الشفاعة في الدنيا الشافع فيها مؤثر محرك، بل ربما كان آمرا مكرها، ليست هكذا الشفاعة التي تكون عند الله جل وعلا. ففي الدنيا يشفع الشافع عند المشفوع عنده، عند صاحب الشأن والقرار، فيؤثر فيه ويغير في رأيه، بل ربما حمله حملا ورغما عن أنفه إلى أن يقبل. فمن هذا الذي يظن أن ذلك يكون عند الله سبحانه وتعالى؟ بل الشفاعة في الآخرة الله سبحانه وتعالى هو الذي حرك الشافع فيها، وليس أن الشافع هو الذي حرك وأثر في الله سبحانه وتعالى. فهذا إما أن يكون نوعا من النفع أو نوعا من الضر في حق الله سبحانه، وكلاهما منفيان. الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. ثانيا أن الشفاعة في الدنيا يعلم فيها الشافع المشفوع عنده بما لم يكن يعلمه، إما بحال المشفوع فيه أو بمآلات قبول الشفاعة أو بمآلات رفضها أو ما إلى ذلك. ومن ذا الذي يظن أن الله سبحانه وتعالى يجهل شيئا فيعلمه الشافع به؟ تعالى الله عن ذلك. الله وسع كل شيء رحمة وعلما، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، الله بكل شيء عليم، ولا يحتاج إلى شافع يعلمه بشيء. والأمر الثالث أن حصول الشفاعة، أن حصول المقصود بالشفاعة في الدنيا يكون بمشاركة بين الشافع والمشفوع عنده، ليس كذلك؟ يعني لو جاء إنسان عند آخر فقال له: اشفع لي عند هذا المسؤول، فذهب إليه وشفع عنده وطلب منه أن ينجز طلب ذاك المشفوع له. فإذا أنجز فالنتيجة قد حصلت، وهذا الإنجاز قد حصل بماذا؟ بمشاركة بين الشافع والمشفوع عنده، فثمة شراكة حصلت فكانت النتيجة. والله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ووتر لا شافع له، فكل شيء منه وإليه وحده لا شريك له. الأمر الرابع أن قبول الشفاعة في الدنيا من المشروع عنده لا تكون إلا عن حاجة، إما رغبة وإما رهبة، فلا يقبل المشروع عنده شفاعة إلا وله حاجة إلى هذا القبول، إما حاجة مثلا إلى أجر من الله سبحانه وتعالى إن كان مخلصا، أو كان بحاجة إلى شيء يحصله من المشروع عنده أو من غيره بسبب قبول هذه الشفاعة، وقد يكون ذلك لخوف وهو يرهب من عدم هذا القبول شيئا ما، لأن الغالب يا أخوك على الشفاعة الدنيوية أنها لا تخرج عن نوعين، إما أن تكون شفاعة محبة أو أن تكون شفاعة وجاهة. شفاعة المحبة أن يشفع المحبوب عند محبه كابن عند أبيه أو امرأة عند زوجها أو صديق عند صديقه، فالمشفوع عنده يطلب استمرار وزيادة ود هذا الحبيب بقبول الشفاعة، أو يخاف أنه إذا رده أن يتغير قلبه عليه، أو تكون شفاعة وجاهة أن يشفع الوجيه عند صاحب الشأن، فيشفع وزير عند سلطان أو رئيس الجند عند حاكم، فهو يطلب بقبول الشفاعة ولاءه، يرغب في ولائه، أو يخشى إذا رده أن ينقلب عليه مثلا أو يتغير عليه أن يذهب إلى غيره. فتلحظ أنه لا تقبل الشفاعة في الدنيا من المشفوع عنده إلا لحاجة، إما رغبة وإما رهبة. الله سبحانه وتعالى هو الغني، الله جل وعلا لا حاجة له إلى شيء من عباده. الأمر الخامس أن الشفاعة الدنيوية الغالب فيها أن يكون اعتماد المشفوع له على الشافع دون المشفوع عنده، لأنه هو الأساس وهو المبدأ في حصول المقصود، أليس كذلك؟ تجد أنه التفت قلبه إلى الشافع وليس المشفوع وليس إلى المشفوع عنده، والله سبحانه وتعالى هو الذي يجب أن يكون منتهى قصد كل إنسان، وهو الذي يجب أن يكون الاعتماد والتفويض عليه سبحانه وتعالى لا على غيره. والأمر السادس أن الشفاعة في الدنيا لا تفتقر إلى إذن من المشفوع عنده للشافع، أليس كذلك؟ إنما في الشفاعة الدنيوية سواء كانت شفاعة حبيب أو شفاعة وجيه تجد أنه يهجم عليها هجوما ويتقدم بها بين صاحب الشأن، بين يدي صاحب الشأن شاء أم أبى، حتى لو كان كارها أن يشفع عنده أحد تجد أنه ماذا؟ يكلمه فيه ويتوسط فيه ويشفع عنده فيه، وشأن الله عز وجل أعظم من ذلك، فلا يشفع أحد عند الله حتى يأذن سبحانه وتعالى بذلك إذنا شرعيا وإذنا كونيا، بل حتى يأمر الله عز وجل الشافع أن يشفع. شفاعة بالآخرة شأن آخر، الشافع يشفع لأن الله أمره أن يشفع، يا محمد ارفع رأسك وصل تعطف واشفع تشفع، وشأن الله أعظم من أن يتكلم عنده أو يشفع أحد إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ هذا كلام عظيم فيه نفي مشوب بالتحدي، من ذا الذي يجرؤ على أن يشفع عند الله عز وجل دون أن يأذن الله؟ الشفاعة في الدنيا لا تفتقر إلى إذن المشفوع عنده. والأمر السابع أيضا أن الشفاعة في الدنيا لا تستلزم رضا المشفوع عنده عن المشفوع فيه، بل ربما يشفع لشخص لا يرضى عنه المشفوع عنده لكن يقبل الشفاعة رغما عنه كما تقدم. أما شأن الله وعظمة الله فتقتضي خلاف هذا، فلا يمكن أن يشفع عند الله عز وجل إلا لمن ارتضى، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الأمر الثامن أنه يكثر الشفاعات الدنيوية أن يهمل المشفوع له تحصيل السبب لإنجاز المقصود اعتمادا على الشفاعة، أليس كذلك؟ عنده واسطة قوية، لذلك يضعف ويتكاسل من تحصيل السبب الذي به ينال مراده. أما في الشفاعة الأخروية لابد من تحصيل السبب وهو التوحيد، لذلك لا يمكن أن تكون شفاعة لمشرك، مشركون لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين. والشفاعة لا تكون إلا لأهل التوحيد. الأمر التاسع أن الشفاعة في الدنيا لا تفتقر إلى حاجة الشافع إلى المشفوع عنده، ويشفع لأحد مع كونه مستغنيا عن هذا المشفوع عنده، لكنه يشفع إما لأجل تحصيل غرض دنيوي أو طلبا للأجر عند الله عز وجل. فالشافع في الحقيقة ماذا؟ شافع مستغني المفتقر. أجيبوا يا جماعة، شفاعة مستغني، الشافع يشفع شفاعة مستغني، هكذا في الدنيا. أما في الآخرة فالكل مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، والشافع يشفع عند الله عز وجل بإذنه مع افتقاره إلى الله جل وعلا، ولا يمكن أن يخرج عن وصف العبودية، وأنه عبد مطيع لله سبحانه وتعالى مفتقر إليه في كل شيء. فهذه بعض الأوجه التي تبين لك الفرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة. لا بد أن يزول من القلوب أي ظن بأن الشفاعة التي تكون في الآخرة من جنس الشفاعة التي تكون في الدنيا. ولذلك لما ظن القبوريون أن من غلوا فيهم من السادة والأولياء والأنبياء يشفعون كالشفاعة التي تكون في الدنيا، بمعنى أنهم يشفعون متى شاءوا كيف شاءوا لمن شاءوا، وقعوا في الشرك، صارت قلوبهم معلقة بهؤلاء الشافعين وليس بالله جل وعلا، حتى قال قائلهم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم. قلبه معلق بمن؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن الله جل وعلا، مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء. وقد تقدم لك الحديث، حديث أبي هريرة الصحيحين حينما ذكر الغلول وعظمه، وأخبر أن منهم من يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لها فضاء، وذكر البعير وذكر البقرة، قال فيقول يا محمد أغثني، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أملك لك من الله شيئا، لا أملك لك من الله شيئا، قد أبلغتك. كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم هي ما البلاغ، وقد حصل يوم القيامة يقول أغثني، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ لا أملك لك من الله شيئا. لأن الأمر ليس بيده، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي يحد له حدا ليخرجه من النار، وليس كذلك؟ ليس هو الذي يشفع في من يشاء، إنما إذا تقدم بالشفاعة بين يدي الله عز وجل وأذن الله له فيها، الله سبحانه هو الذي يحد له حدا فيخرجه من النار. إذن الأمر كله من الله وإلى الله. يا إخوتاه، موضوع الشفاعة لا بد أن تستحضر فيه أربعة أصول لا تغب عن بالك، فإنه بها تبين الفرق بين التوحيد والشرك. أولا، فرق بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، وهذا ما تقدم. ثانيا، أن قل لله الشفاعة جميعا، هذه آية عظيمة ولها شأن في قلوب أهل التوحيد، إنها تنزع جذور الشرك من القلب. قل لله الشفاعة جميعا، الأمر فيها ابتداء وانتهاء إلى الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا هو الذي أهل الشافع لأجل أن يشفع، وهو الذي أذن للشافع أن يشفع، وهو الذي أمر الشافع أن يشفع، وهو الذي خلق فعله، وهو الذي أهل المشفوع فيه لأن يشفع فيه، وهو الذي أذن بالشفاعة، ثم هو الذي تفضل بقبول الشفاعة، ثم هو الذي عين المشفوع فيهم. إذن الأمر كله ماذا؟ من الله وإلى الله. حقيقة الأمر كما قال ابن القيم في كتابه العظيم إغاثة اللفان. وبالمناسبة يا أخوتي، هذا الكتاب في هذا الموضوع قد أحسن فيه المؤلف ما شاء الله أن يحسن، عقد فيه فصلا عظيما في بيان حقيقة الشفاعة لا تكاد تجده في غيره، فهو فصل نفيس جدا في بيان الشفاعة. ومما قال رحمه الله: حقيقة الأمر أن الله شفع من نفسه إلى نفسه ليرحم عبده، هذه حقيقة الشفاعة. بالتالي يجب أن تنتزع، يجب أن تنزع من القلوب كل التعلقات بغير الله سبحانه وتعالى في حصولها. الرغبة يجب أن تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في حصول الشفاعة، بخلاف حال أولئك المشركين. وحقيقة الشفاعة أن الله أراد إكرام الشافع ورحمة المشفوع له، فلذا أقام الشافعين كرامة لهم ورحمة صاحب العصيان. هذه هي الفائدة من الشفاعة، أن الله أراد إكرام الشافع وأن تكون الشفاعة سببا لرحمة المشفوع فيه. هذه من حكمة الله سبحانه وتعالى أن جعل هذا سببا لذلك. الأمر الثالث، فرق بين الشفيع من دونه والشفيع من بعد إذنه. فرق بين الشفيع من دون الله سبحانه وتعالى، قال سبحانه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء. وهناك شيء آخر، وهو الشفيع من بعد إذنه جل وعلا، ما من شفيع إلا من بعد إذنه. فالأول هو الذي ظنه المشركون فيمن اتخذوهم شفعاء، اتخذوا شفعاء من دونه. وما أهل الإيمان والتوحيد فإنهم اعتقدوا أن الذي يكون في الآخرة شفاعة من شفيع بإذنه بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى له. الفرق بينهما هو الفرق بين المحرك والمحرك، وفرق بين من اعتقد مؤثرا ومن اعتقد فيه أنه مؤثر فيه، فرق بين من اعتقد شريكا مع الله ومن اعتقد عبدا مطيعا لله. انتبه للفرق بين الأمرين. الأمر هو الأصل الرابع والأخير، لا حظ للشفاعة إلا لأهل التوحيد، لا حظ في الشفاعة إلا لأهل التوحيد. في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن السبب الذي تنال به الشفاعة يوم القيامة هو التوحيد. والعجيب أن قلوب المشركين تعلقت بالشفاعة، ومن خذلانهم اتخذوا السبب الذي حرموه به، حرموا هذا الشيء بهذا السبب ألا وهو الشرك، فعملوا بنقيض مقصودهم، لما أشركوا حرموا الشفاعة مع أنهم ما أشركوا إلا طلبا له، أعوذ بالله من الخذلان، يريدون الشفاعة فأشركوا، فكانت النتيجة حرمانهم منها، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه أصول أربعة لا بد من استحضارها يا إخوة في هذا الموضوع، وبه يستبين حال أهل التوحيد وحال أهل الشرك، وتنكشف بتوفيق الله شبهة أولئك المشركين. قال رحمه الله: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الشيخ كما تقدم داعية، الشيخ يجالس الناس ويخالطهم ويدعوهم ويسمع منهم ويعرف ما يقع من المخالفين للتوحيد، فأراد أن يبين لنا أن الشفاعة التي نفيت في النصوص هي هذه التي تقع من هؤلاء المشركين حينما يتوجهون إلى الأموات عند قبورهم أو بعيدا عنها، فيسألونهم الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى، فقال لنا: هذا الذي ترونه أو تسمعون به هذا هو ما نفي من الشفاعة، هذه لا يمكن أن تكون شفاعة. قال رحمه الله: ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، تطلب من غير الله من أولئك الأموات ومن تلك القبور فيما لا يقدر عليه إلا الله. فالشأن في الشفاعة كله لله سبحانه وتعالى، وهؤلاء الذين دعوا وهؤلاء الذين استغيث بهم في شأن الشفاعة استغيثوا في شيء لا يقدرون عليه ولا يملكونه. فأراد رحمه الله أن ينبه إلى هذه القضية المهمة، وهي أن هذه الشفاعة المنفية تتعلق بهؤلاء. لذلك يقرر أئمة الدعوة في مواضع أن الشفاعة المنفية ما كان فيها شرك، ما كان فيها شرك، يعني هي التي يطلبها أولئك المشركون بشركهم بالله سبحانه وتعالى، فلا يحصلون مقصودا ولا تكون لهم شفاعة يوم القيامة. وأريد أن أشير هنا إلى أن ما ذكره رحمه الله هو نوع من أنواع الشفاعة المنفية، وثمة أشياء أخرى، لكن الشيخ كما ذكرت لك عقد هذه الرسالة لغرض معين، وهو كما قدمت التنبيه والتحذير لشبه المخالفين. فمن الشفاعة المنفية ما ذكرتها لكم، وهي الشفاعة الشركية التي تطلب من غير الله سبحانه وتعالى، الشفاعة كلها لله وهي حق خالص له، وطلبها من غيره شرك. ثانيا، الشفاعة في الكفار والمشركين، هؤلاء لا شفاعة فيهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لنا من شافعين. الأمر الثالث، الشفاعة التي يظن أنها تكون بلا إذن من الله، فالشافع في ظني الذي يطلب الشفاعة أن له إدلالا على الله ومنزلة ومكانة، حيث أنه يشفع متى شاء لمن يشاء، وهذا الذي جاء نفيه في كتاب الله عز وجل في مواضع عديدة: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والأمر الرابع ما قدمته لك، وهو الشفاعة التي هي من جنس الشفاعة الدنيوية، هذه أيضا شفاعة ماذا؟ منفية، أن يظن أن الشفاعة التي تكون عند الله جل وعلا يوم القيامة من جنس الشفاعات الدنيوية، هذا أيضا شيء منفي غير ثابت ولا يكون ولا يقع. فهذه أربعة أنواع من الشفاعة التي نفيت في النصوص. وأنبه هنا إلى شبهة يدعيها بعض أو كثير من أولئك الكبوريين في شأن موضوع الشفاعة، يقولون ما قلتموه حق، وأنه لا يجوز لأحد أن يسأل شيئا قد كان حقا لله جل وعلا وملكا له، ولكن نحن إنما نسأل الأموات، نسأل الأنبياء النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من إخوانه، نسأل السادة والصالحين، نسألهم شيئا ملكهم الله عز وجل إياه، وعليه نحن لا نسأل شيئا هو لله جل وعلا فحسب، إنما الشفاعة لله، ولكنه ملكها هؤلاء الشفعاء، فنحن بالتالي نسألهم شيئا يملكونه، وهذا كلام باطل ويتبين بطلانه من وجوه. أولا أن هؤلاء المشركين يدعون أن هؤلاء الشفعاء مالكون للشفاعة، فنقول لا شك أنهم في حال الدنيا، في حال السؤال الذي وقع والاستغاثة التي حصلت، في هذه الحال لم يكونوا مالكين للشفاعة، لأن الشفاعة موضعها متى؟ في الآخرة. أما في الدنيا فليسوا مالكين لها، إنما يؤذن لهم بها في الآخرة، هذا واحد. في الدنيا هؤلاء الأموات وإن كانوا صالحين قد انقطع عملهم ولا يملكون شيئا، إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذا ليس منه، هذا واحد. الأمر الثاني، ليس كل من وعد شيئا في الآخرة جاز سؤاله إياه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد وعد المنزلة العالية الرفيعة في الجنة، هل يجوز لأحد أن يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيسأله هذه المنزلة؟ تجد يجمع لا، ليس له أن يقول ذلك باتفاق المسلمين. إذن ليس كل من وعد شيئا في الآخرة جاز لأحد أن يسأله في الدنيا إياه. الأمر الثاني أن نقول ومن قال لكم إن الشفعاء في الآخرة أيضا مالكون للشفاعة، إنما هم ماذا؟ مأذون لهم بها، يأذن الله عز وجل لهم بها، بل يأمرهم أن يشفعوا، ومن كان كذلك لم يكن مالكا. بدليل ثبت في الصحيحين في حديث الشفاعة الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام يستأذن على ربه فيؤذن له، فيثني على الله عز وجل قائما ثناء طويلا يحمده بمحامد يفتحها عليه سبحانه وتعالى في ذلك المقام، ثم يخر ساجدا فيحمد الله عز وجل بمحامد عظيمة، ثم يقول الله عز وجل له: يا محمد ارفع رأسك وقل تعطى وقل يسمع وسل تعطى والشفاعة تشفع. طيب، هذا يكون في المرة الأولى. ثم في المرة الثانية، هذا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام كم مرة يا جماعة؟ يقع أربع مرات، يتردد إلى ربه سبحانه ثم يحد الله له حدا فيخرج من النار ثم يعود، يقع كم مرة؟ أربع مرات. طيب في المرة الثانية ماذا يقع من النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقع كما وقع في المرة الأولى، يثني على الله ويسجد ويقول الله ارفع رأسك إلى آخره. أسألكم الآن، أهذا فعل من هو مالك؟ ها؟ عجيب يا جماعة. لا والله لو كان مالكا لكان مباشرة ماذا توجه بالشفاعة، لأنه قد أصبح ماذا مالكا لها، لكنه لا يفعل حتى يأذن الله له بها، بل حتى يأمره الله عز وجل أن يشفع. طيب في المرة الثالثة يهجم مباشرة على الشفاعة؟ لا، يفعل نفس الفعل. وما هكذا حال المالك للشفاعة. الأمر الرابع، لو كانت الشفاعة من الله عز وجل، عفوا، لو كانت الشفاعة بإذن الله عز وجل تمليكا للشافع لما كان الله عز وجل هو الذي يحد له الحد الذي يخرجه من النار، صح ولا لا؟ لو كان مالكا لها فالمالك يتصرف في ما يملكه بمشيئته، صح ولا لا؟ لأنه مالك، صح ولا لا؟ يعني ما هي خاصية الملكية؟ حرية التصرف، تصرف كما يشاء، خلاص هو مالك للشفاعة، يشفع في من يشاء. لكن هل هذا هو الذي وقع؟ هل هذا هو الذي يقع؟ هل هذا هو الذي جاء في النصوص؟ أو أن الله عز وجل هو الذي يحد له حدا فيخرجه من النار؟ في المرة الأولى يقول له أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، المرة الثانية من كان في قلبه مثقال حبة أو قال ذرة من إيمان، في المرة الثالثة يقول أخرج من كان في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. إذن الله عز وجل هو الذي إيش؟ هو الذي يحد له حدا ليخرجه من النار. مرة رابعة يقول إذن لي في من قال لا إله إلا الله، فلا يأذن الله عز وجل له بذلك، بل يخرجهم بمحض رحمته سبحانه وتعالى. إذن هذا دليل على أنه لم يكن ماذا مالكا لها. سؤالكم هذه الشفاعة سؤال لغير مالك، بل سؤال لشيء لا يملكه إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قلت لك في غير هؤلاء الذين يحدهم الله عز وجل له، النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لهم شيئا. في حديث أبي هريرة الذي قلته لك قبل قليل، ماذا يرد النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له أغثني؟ ماذا يقول؟ لا أملك لك من الله شيئا. إذن لم يكن مالكا للشفاعة. الأمر الخامس والأخير، وهذا الذي يقطع كل شبهة تتعلق بهذا الموضوع، كيف يكون ما ذكرتم حقا؟ الله جل وعلا يقول قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى، وادعاء أن أحدا غير الله عز وجل يملكها هذا هو حقيقة الشرك، والله سبحانه وتعالى أعلم. الخلاصة هذه القاعدة فيها رد على من زعم أن من توجه بالعبادة لغير الله عز وجل كحال المشركين في القديم والحديث ليس مشركا، لأنه مجرد ماذا طالب، لأنه مجرد طالب للشفاعة، وهذا ليس شركا. بين الشيخ رحمه الله أن هذا شرك، وأن هذا كحال المشركين الأولين، والله عز وجل أعلم. أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن، أكثرهم بهم مؤمنون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذه القاعدة الثالثة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر وخرج على أناس متفرقين في عباداتهم، وما فرق في الحكم بينهم، بل حكم عليهم جميعا مع اختلاف معبوداتهم واختلاف عباداتهم، حكم عليهم جميعا بحكم واحد. بعد أن بين رحمه الله أن طلب الشفاعة بالتوجه بالعبادة لغير الله هو حقيقة الشرك، أراد أن ينبه على بطلان شبهة أخرى يدعيها المشركون وما أكثر ما يدندنون حولها، ألا وهي زعمهم أن الشرك باطل ومنكر ولا يجوز، وحتى لو كان بمجرد طلب الشفاعة. ولكن ما هو الشرك؟ الشرك هو عبادة الأصنام، ونحن معشر الذين تنكرون علينا لا نعبد الأصنام، نحن لا نتوجه إلى اللات ولا إلى العزى ولا إلى بوذا، إنما نحن نتوجه بالدعاء بالاستغاثة إلى أنبياء وإلى أولياء وإلى صالحين، وهذا ليس بشرك. إذن هذه القاعدة أراد بها الشيخ الرد على شبهة مفادها إيش؟ أن الشرك مخصوص بعبادة الأصنام لا غير. وتنبه لهذا من الأهمية المكان لما قدمته لك من أن المشركين يلبسون كثيرا في هذه القضية. أراد الشيخ رحمه الله بيان بطلان هذه الشبهة بذكر حال المشركين الذين كانوا في السابق، كيف كان وما الذي تعامل به النبي صلى الله عليه وسلم معها؟ قال أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، ثم ذكر 7 معبودات كانوا في مجموع من هو في ذاك الوقت توجهون بالعبادة لهم. قال منهم من يعبد الشمس، نعم منهم من كان يعبد الشمس كما جاء ونقل في كتب التاريخ عن حمير قوم بلقيس من كانوا يعبدون الشمس، فمن العرب من كان يعبد الشمس، وعبادة الشمس باقية في الناس إلى يوم الناس هذا. هناك فئات في هذا العالم اليوم لا يزالون يعبدون الشمس. قال والقمر، نعم هناك أناس كانوا يعبدون القمر، ونقل في كتب التاريخ أن قبيلة كنانة كان منهم من يعبد القمر، وهذا باق في الناس إلى اليوم. طوائف من المشركين والفلاسفة يعبدون القمر. قال ومنهم من يعبد الملائكة، والملائكة عبدت كثيرا وكانت عبادتها في العرب كثيرة، حتى إنهم وصفوها بأن الملائكة بنات الله، وأن الملائكة بنات الله من سروات الجن، يعني أن الله تعالى عن قولهم وأفكهم قد صاهر الجن فولدت الملائكة فظلوا فيهم وعبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. قالوا منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأنبياء كعيسى عليه السلام، والنصارى معروفون، كان النصارى في الروم مشهورين، وكان بعض العرب قد تنصروا أيضا في جنوب الجزيرة وفي شمالها في نجران، كان هناك نصارى وجاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لهم مع النبي عليه الصلاة والسلام ما تعلمون، وكان أيضا في الشمال كان بعض أو كثيرا وكان كثير من تغلب كانت على دين النصرانية وتنصروا، وكانوا يعبدون عيسى عليه السلام، وكذلك كانوا يعبدون أمه، وهذا مثال لعبادة الصالحين. وسيأتي أيضا أمثلة لعبادة الصالحين في قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى آخره. قال منهم من يعبد الأشجار والأحجار كما سيأتي. العزى كانت أشجارا، والأحجار ليس بخاف عنكم حال المشركين في عبادة الأصنام والتماثيل، وقد كان عند بيت الله عز وجل بل وفي جوفه كثير من الأصنام، بلغت 360 صنما يوم فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. هذا هو الكبير والمشهور، ويبقى بعد ذلك أن هناك أصناما كثيرة حتى لا يكاد يخلو بيت من بيوت المشركين صنم أو أصنام. وأول شيء يفعله الواحد منهم إذا قدم من سفر أن يتمسح بهذا الصنم، وأول شيء وآخر شيء يفعله في بيته هو أيضا التوجه إلى هذا الصنم. المقصود أن عبادة الأشجار والأحجار عندهم شيء كثير جدا. طيب ما النتيجة؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، والناس الذين بعث لدعوتهم هذه حالهم يعبدون أشياء متعددة، ماذا كان من النبي عليه الصلاة والسلام؟ أفرق بينهم في الحكم؟ فقال أنتم تعبدون أنبياء وأولياء وصالحين ولهم جاه عند الله، أنتم لكم حكم خاص لا بأس لفعلكم، خلاف الذين عبد اللات والعزى ومنات، هؤلاء لهم شأن آخر، هؤلاء كفار فقط. أهكذا كان منه صلى الله عليه وسلم؟ عليه الصلاة والسلام من سنته وسيرته أنه ما كان يفرق بينهم البتة، حكمهم ماذا؟ حكم واحد، كلهم كفار مشركون مهما كان حال الذي عبدوا، أكان حيا أم لم يكن حيا، أكان صالحا أكان طالحا، أكان إنسيا أكان جنيا أكان غير ذلك، كل ذلك ما فرق فيه النبي صلى الله عليه وسلم، قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يفرق بينهم، مع أن هذه المعبودات متعددة. وثمة أشياء أخرى ما ذكرها الشيخ، معبودات التي كانت في الناس إبان مبعث النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من هذا. هناك عبادة للكواكب، ذكر أن بعض تميم كانت تعبد الدبران، وكانت قريش تتوجه أيضا للشعرى، لذلك قال الله جل وعلا وأنه هو رب الشعرى ردا على مقالته وبيانا لبطلان ما كانوا عليه. كذلك الجن، كان منهم فئام يعبدون الجن إما رغبة وإما رهبة، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، وغير النار كان في العرب من يعبد النار، ناهيك عمن سواهم. ذكر عن بعض تميم أنهم كانوا يعبدون النار. فشاهدنا المعبودات هذه وغيرها أشياء كثيرة عبدت، وكانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته في هؤلاء جميعا أن الحكم واحد، كلهم كفار مشركون. قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. المقصود أن لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك. إذن لابد أن نتنبه إلى قاعدة مهمة: العلة في قضية الشرك التنديد والتشريك، فلا فرق بين شريك وشريك. العلة في قضية الشرك التنديد والتشريك، من يكون؟ فلا فرق بين شريك وشريك. أي شريك يدعى، أي شريك يزعم مع الله عز وجل، فإنه باطل والتوجه إليه شرك مهما كانت حاله ومهما علت أو سفلت منزلته. لأن المقصود أن لا تكون فتنة، المقصود أن لا يكون شرك، بغض النظر عن هذا الشريك الذي توجه إليه. قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ما يتعلق بعيسى دليل على عبادة الأنبياء، وعبادة أمه دليل على عبادة الصالحين. قال: ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هؤلاء الذين يدعون، يعني هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله، الحال أنهم هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة. الذين تدعونهم هم يعبدون الله، الذين تعبدونهم هم يعبدون الله، فكيف تعبدونهم وهم عابدون لله؟ اعبدوا الذي يعبده هؤلاء الآلهة عندكم. وهذه الآية فيها قولان للسلف، منهم من قال إن المقصود بقوله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم، أولئك الذين تدعونهم، الحال أنهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هم الملائكة والمسيح وعزير، كما قال هذا ابن عباس رضي الله عنهما. تكون الآية على هذا دليلا على عبادة الملائكة وعلى عبادة الأنبياء. ماذا قال ابن عباس؟ فسرها بماذا؟ بالملائكة والمسيح وعزير. والقول الثاني لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه فسرها بالجن، أنه فسرها بالجن، وذلك أن أناسا من الإنس كانوا يعبدون طائفة من الجن، فأسلم هؤلاء الجن واستمر أولئك الإنس على عبادتهم، مع كون هؤلاء صاروا ماذا؟ عابدين لله وحده لا شريك له. ومهما يكن من شيء فهذه الآية تصلح دليلا في عبادة الأنبياء وفي عبادة الملائكة وفي عبادة الجن وفي عبادة غيرهم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فكل من عبد معبودا له وهذا المعبود موحد عابد صادق في عبادته لله سبحانه وتعالى، كحال كثير ممن يعبدون اليوم عبد القادر الجيلاني أو يعبدون عليا أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو غيرهم رضي الله عنهم، كل هؤلاء ينطبق عليهم ما جاء في هذه الآية. قال رحمه الله: دليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذا كان في الطائف، والأصل في قصته أنه رجل صالح كان يلت السويق للحاج، فلما مات غلا فيه أولئك الجحال حتى توجهوا إلى قبره، ثم مع تمادي الحال توجهوا إلى الصخرة التي بجوار القبر وكان يجلس عليها، وهذا ما يفسر لك ما جاء في كتب أهل العلم لأنه قبر أو هو صخرة، والصحيح أن كلاهما عبد، فالقبر الذي دفن فيه والصخرة هي التي عظمت من بعده وهي التي كان يجلس عليها. وأما العزة فهي ثلاث سمرات شجر السمر، كانت بالسيل، منطقة السيل معروفة بين مكة والطائف، وبني عليها على هذه السمرات بناء، وضعت عليها أستارا فعبدت من دون الله جل وعلا. قال: ومناة الثالثة الأخرى، هذه أقدم هذه الأصنام الثلاثة المشهورة، فقيل إنه كان صنما يعني تمثالا، وقيل إنه كان صخرة عظيمة بقديد بين مكة والمدينة وإلى مكة أقرب. فهذه الآية أو هاتان الآيتان من سورة النجم تصلحان دليلا لعبادة الأشجار والأحجار، فاللات ومنات عبادتها كانت من عبادة الأحجار، والعزى من عبادة الشجر. وتصلح أيضا دليلا على عبادة الصالحين. وليس يخفى عليكم يرعاكم الله أن عبادة الأصنام والأشجار والأحجار مقصودة لغيرها لا لذاتها، بمعنى أن أصحابها ما قصدوا ذاتها، وإنما أرادوا أن يكون هذا الصنم أو أن تكون هذه الشجرة مثالا يجمعون همتهم عليه ويتصورون معبودهم فيه، ولربما نزلت الروحانيات وهذا المعبود فدخلت فيه فرفعت الحاجات إلى الله سبحانه وتعالى بعد سؤالها. يعني من كان من أولئك يرجع إلى شيء من عقله فإنه قد اتخذ هذا الصنم أو هذا التمثال على مثال من كان يعظمه، كما أخبر الله سبحانه وتعالى بقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواء ولا يغوث ويعوق ونسرا. هؤلاء صالحون، فبعد وفاتهم نصبوا نصبا لتذكرهم بأولئك الصالحين. هكذا الذين جعلوا أصناما للكواكب، جعلوا تماثيلا للقمر للشمس وما إلى ذلك، أرادوا به أن تكون مثالا يجمعون همتهم عليه، وإلا فالحجر نفسه ليس مقصودا، إنما المقصود ماذا؟ من يمثله أو الروحانية التي تقع فيه. ومن كان منهم من جهال وسفلة إنهم يظنون أن الحجر نفسه ماذا؟ هو المقصود، والأمر كما ذكرت لك. كذلك استدل المؤلف رحمه الله بحديث أبي واقد الليثي في قصة ذات أنواط، وأن من حال المشركين أيضا أنهم كانوا أو كانت قلوبهم تتعلق بالشجر، فهذا دليل على عبادة الأشجار. فالشاهد من ذلك هو أن النبي عليه الصلاة والسلام ما فرق في الحكم بين كل هؤلاء، كلهم كفار ومشركون مهما كان شأن من يعبد من يعبدون في هذه الأمثلة. فعلة بقضية الشرك التنديد والتشريك، فلا فرق بين شريك وشريك، فلو عبد اللات كان شركا، لو عبد بولا كان شركا، لو عبد البدوي كان شركا، لو عبد عبد القادر كان هذا شركا، لو عبد عيسى كان شركا، لو عبد الحسين كان شركا. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لا يكون شركا مهما كان من أشرك مع الله عز وجل به، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. والله أعلم. تمت بحمد الله. بارك الله فيك. وعندي هنا زيادة على هذا، الداعي عابدا، الدليل قوله تعالى من أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. هذه القاعدة الرابعة، بقي طيب، هذه القاعدة أراد بها الرد على المشركين الذين قالوا سلمنا بما ذكرته، وأن التوجه إلى أي أحد دون الله سبحانه وتعالى فإنه شرك. ولكن هذا إنما هو في حق غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن هذه الأمة لا يقع فيها الشرك، هذه شبهة يلبس بها المشركون المعاصرون، يقولون إنه في هذه الأمة لا يقع شرك البتة. فأراد الشيخ رحمه الله أن يقول بل الشرك يقع في هذا الزمان كما وقع قبله، بل إن الشرك في هذه الأمة قد يكون ماذا؟ أفضع وأفدح. ولنا تتمة إن شاء الله بعد الله. أقول يا أخوة، هذه القاعدة الرابعة نبه بها المؤلف رحمه الله على بطلان شبهات يدعيها القبوريون، ألا وهي أن الشرك لا يقع في هذه الأمة، وعليه فما يقع من القبوريين ليس شركا. ما تدعونه شركا من يقع من الناس ينتسبون إلى هذه الأمة ويقولون نحن مسلمون لا يمكن أن يشركوا. كل من قال لا إله إلا الله ودخل في هذا الدين وانتسب إليه لا يمكن أن يقع منه شرك. الشرك لا يقع في هذه الأمة. الشرك نعم صحيح موجود وجاءت الأدلة فيه كثيرة، ولكنه شيء كان فبان، شيء حصل ومضى وانقضى ولا يتكرر ولا يقع في هذه الأمة البتة. كأن الذي جاء في نصوص الوحي من بيان الشرك والتحرير منه والتحقير لحال أهله، كل ذلك لا فائدة له، لا فائدة منه بالنسبة لنا. مجرد إيش يعني؟ ثقافة، نعلم شيء من الواقع التاريخي، لكن أن نستفيد من ذلك نحن نحذر نتنبأ لا تكون، لئلا تكون عاقبتنا عاقبتنا كعاقبتهم، لا، ليس الأمر كذلك. الشرك لا يقع في هذه الأمة، الشرك لا يكون من أحد ينتسب إلى هذه الأمة. الشيخ يقول لهم من قال لكم هذا؟ بل الشرك ماذا؟ يقع في هذه الأمة، بل يقع ماذا؟ شرك أعظم مما وقع في السابقين. الشرك في المتأخرين أغلب من شرك الأولين، فادعيتموه شبهة داحضة. يستدلون على هذا كما ذكرت لكم حجج بينة واضحة وأدلة راسخة، مع ذلك يتجاوزونها ولا يقفون عندها ويتتبعون المتشابهات. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المشركين إن الشيطان قد يائس أن يعبده المشركون في جزيرة العرب. إذا الشرك لا يقع في هذه الأمة، وهذا من أسخف الاستدلالات. فأولا، هل الشيطان معصوم في ظنه؟ أجيبوا يا جماعة. أما رأى هذا الأمر العظيم والفتح الكبير دخول الناس في دين الله أفواجا، دخله اليأس وظن أنه لا يعبد في جزيرة العرب، هذا وجه. والوجه الثاني أن يقول أن يعبده المصلون، المصلون حقا الذين قاموا بهذه الصلاة على الوجه الصحيح هم أهل التوحيد، وأهل التوحيد متنبهون لمداخل الشيطان وتلبيساته، ولذلك هم بمأمن بتوفيق الله عز وجل من الوقوع في تلبيسه، لأنهم أهل يقظة وأهل علم، فلا يلبس عليهم الشيطان فيقعون في الشرك. ثم أمر ثالث أن هذا الذي ذكروا إنما هو تعلق بعبادة الشيطان نفسه، لكن ماذا عن عبادة البدوي وعبادة الحسين؟ الشيء لا تعلق للحديث به. ثم هل هذه الأمة مخصوصة بجزيرة العرب؟ يعني القوم نظروا نظرا خاطئا مخصوصا فجعلوه نظرا عاما، يعني نظروا جزئيا فحكموا ماذا؟ كليا. هل أمة محمد صلى الله عليه وسلم مخصورة في جزيرة العرب؟ لكن ما الحكم الذي قال الأمة لا يقع فيها الشرك؟ على كل حال، يعني ثمة أجوبة كثيرة أن هذه الشبهة التي لبسوا بها الوقت لا يسرف بسردها. الشاهد من هذا أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، وفضاعة ما وقعوا فيه أكثر مما وقع فيه أولئك الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد حكم على أولئك بالشرك فهؤلاء محكوم عليهم بالشرك من باب أولى، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. يعني الأولون إنما حكم عليهم بالكفر والشرك بسبب ما وقع منهم، فهذه هي علة قتالهم وتكفيرهم. إذن كل من وجدت فيه هذه العلة فحكمه وحكمهم. وبين السبب رحمه الله في هذا الذي ذكره، وهو أن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، كما مضى ذلك وذكرت لك ما فيه. الدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر إذا هم يشركون. فهذا دليل على أنهم إذا ركبوا في الفلك وجاءت الشدة وعظمة المحنة، ها هنا ضل من يدعون إلا إياه سبحانه وتعالى، صاروا لا يدعون إلا الله جل وعلا، لأنهم يعرفون ويوقنون أنه لا ينجيهم مما وقعوا فيه إلا الذي بيده كل شيء ومن هو على كل شيء قدير، يدعونه وحده دون هذه الآلهة المزعومة. طيب، ماذا عن المشركين المتأخرين؟ أما المشركون المتأخرون، قال: ومشركو زماننا شركهم دائما بشرك الرخاء والشدة. كل حال، بل أقول إنهم ربما في الشدة كانوا أعظم شركا، وأقول إن صحت العبارة كانوا يخلصون الشرك ولا يعرفون الله، بل لا يقع في قلوبهم أي التفات إلى الله سبحانه وتعالى، فضلا أن يقع على ألسنتهم نعوذ بالله. ومن خضر حاله عرف ذلك أنه في شدة كانوا يتوجهون غير الله سبحانه وتعالى، ربما في الرخاء يتوجهون لله ولغيره، لكن عند الشدة لا يتوجهون إلا لغير الله. وذكرت لكم أو ذكرت لبعضكم في مناسبات ماضية ما ذكره الألوسي رحمه الله عند تفسير قول الله جل وعلا في سورة النحل: النحل وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. لاحظ: فإليه تجأرون، ما قال تجأرون إليه، هذا دليل على أنهم ماذا؟ تقديم هذا المعمول فإليه تجأرون دليل على أنهم ماذا؟ يحصرون ويقصرون سؤالهم على الله جل وعلا. لكن ماذا عن المتأخرين؟ الأمر بالعكس. ذكر رحمه الله أنه إبان شبابه جاءه أحد المتمشيخين من القبوريين فقال له: إذا نزلت بك النازلة وحلت بك المصيبة فإياك أن تدعو الله، إنا لله وإنا إليه راجعون. أي يعني قسوة في قلوب هؤلاء، إياك أن تدعو الله فإن الله لا يهمه ما نزل بك ولا يبالي بك، ولكن ادعو الأولياء فإنهم يسارعون إلى إجابتك. هذا يا إخوتاه ليس كلام هذا الشخص وحده، إنما هذا لسان مقال ولسان حال كثير من هؤلاء القبوريين المعاصرين، قلوبهم قد عظم فيها هؤلاء الأولياء أكثر مما يعظمون الله سبحانه وتعالى نعوذ بالله، فلا يعرفون الله ولا يتوجهون إليه. وذكر الشيخ محمد رشيد رضا في تفسيره المنار قصة أيضا يعني حصلت معه، أو أن امرأة نزلت بها مصيبة فكانت تصيح يا متبولي يا متبولي ولي من الأولياء الذين يعبدون من دون الله جل وعلا، وكانت هذه المرأة تعبده. يقول: فلما هدأ روعها قلت لها: لماذا لم تدعي الله عز وجل؟ لماذا تدعيه المتبولي؟ فقالت باللهجة يعني بلهجتها: المتبولي ما يستناش، يعني المتبولي إيش؟ لا ينتظر، المتبولي ما ينتظر، أما الله إذا سألت. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداها فأصبحتم من الخاسرين. هذه حالة، يظنون بالله غير الحق، يظنون بالله ظن السوء، نعوذ بالله. فشاهدوا يا إخوتاه أن الشرك يمكن أن يقع، وما أخطره وما أقربه في هذا الزمان. الشيخ رحمه الله قال كلمة مرت بنا سابقا، وهي: لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة. واليوم الشبكة في الشبكة، الشبكة في الشبكة، غالبا شبكة التواصل، شبكة تصطاد من وقعت عليه، كحال الشبكة التي تصطاد بها. فالغالب أن الفريسة لا تستطيع الهرب. اليوم يصطاد الناس مع الأسف الشديد، حتى من نشأ على التوحيد تجد بفعل هذه الشبكة ومواقع التواصل وما إليها، تجد أن كثيرا من النفوس قد امتلأت بالشبه، ودخلت عليهم ألوان من ذرائع الشرك، بل من صرائح الشرك. ومن أسباب الوقوع في هذه الشبكة قلة العناية بالتوحيد، وقلة العناية ببيانه، والركون إلى دعوة أننا بحمد الله موحدون، ما حاجتنا إلى نتكلم في التوحيد وندندن عن التوحيد والشرك ونحذر. يا لله العجب، من أسباب الثبات على التوحيد الكلام فيه والدعوة إليه والتحذير من ضده. هذا لو كان المجتمع المسلم، وأنا أتكلم بالعموم، لو كان صافيا 100%، فكان ينبغي أن يكثر من الكلام في التوحيد، وأن يكثر من التحذير من ضده، لأجل أن تبقى هذه السلامة ويبقى هذا الخير. هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع، كما في الصحيحين، يبايع أصحابه الذين هم أهل التوحيد حقا وأعظم الناس توحيدا بعد الأنبياء، ويقول لهم: بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، فما بالكم بما دونه. أقول هذا: إن كانت المجتمعات المسلمة السليمة 100%، فكيف والأمور تشكى إلى الله سبحانه وتعالى؟ قد دخلت الدواخل وكثرت الشبه واختلطت الأمور، وصار الطفل الصغير يطرح عليك شبهة تعجب كيف وصلت إليه. والسبب هذا، هذا تجد أنه يدخل حيثما شاء ويعب مما يشاء، وتدخل إلى سمعه وقلبه شبه لا حصر له، سواء تعلقت بالشرك أو تعلقت بغير ذلك من أنواع الكفر. فالكلام عن التوحيد، والكلام عن تفاصيله، والكلام عن الشرك، والكلام عن تفاصيله، من الأهمية في مكان إخوته، لابد من البيان ولابد من التحذير. أختم يا إخوته أن أقول إن الشيخ رحمه الله ذكر سببا من الأسباب التي جعلته يقول إن مشركي زماننا أغلب شركا من الأولين، وذكر هو رحمه الله سببا آخر لهذا الحكم ذكره في كشف الشبهات، وهو أن المشركين الأولين كانوا يدعون أناسا صالحين، أو على الأقل ليسوا عاصين كالأشجار والأحجار. أما مشركي زماننا فلربما عبدوا من هو من أخبث الناس وأكثرهم عصيانا، وهذا واقع لا شك فيه. اليوم هناك كثير من الناس يعبدون الشيطان، عبدة الشيطان كثر ودخلوا إلى بلاد المسلمين. وإذا لم يكن من شياطين الإنس لربما عبدوا أناسا من شياطين الجن من أخبث الناس، ويدعى أنه ولي لله. ويكفيك مثالا على هذا أن تقرأ في ترجمة البدوي الذي الشرك به من أعظم الشرك على وجه الأرض، من أعظم الأوثان التي تعبد من دون الله عز وجل على ظهر الأرض اليوم هو ما يقع عند قبر البدوي من بعض الناس، نعوذ بالله. اقرأ في ترجمة البدوي إن صح أنه شخصية حقيقية موجودة، ترى عجبا من حاله، من فسقه وخبثه وقدارته، ومع ذلك هو ولي الأولياء، بل القطب الأوحد عند كثير من الناس. وأضف إلى هذا أسباب أخرى، ذلك أيضا ما قدمته لك، وهو أن مشركي قريش وغيره من العرب في السابق كانوا مقرين في الجملة بربوبية الله سبحانه وتعالى كما تقدم، لكن شركهم في الألوهية. أما المتأخرون فجمعوا الشر من أطرافه، فكانوا مشركين في الألوهية والربوبية. وأنت إذا فتشت حالهم وجدت من هذا عجبا، أن شركهم في الربوبية شرك عظيم جدا. أذكر أني قرأت قصيدة لأحد أعلام هؤلاء المشركين المعاصرين يمدح فيها النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما ترك شاذة ولا فاذة إلا جعلها من النبي عليه الصلاة والسلام، فالذي فلق البحر لموسى هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي أخرج الناقة من الصخرة هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي قلب العصا حية هو محمد صلى الله عليه وسلم، والذي شق القمر هو محمد صلى الله عليه وسلم بقدرته ومشيئته. وهلما جرى كل ما يعني مر بك ويمر من هذه الأمور كلها مرجعها، هو الذي يسير المراكب في البحار، هو الذي يسهل هذه الدواب لبني الناس، هو الذي ينزل المطار. وهذا الرجل هو نفسه معدود من كبار الأولياء الذين يعبدون من دون الله، مع ما فيه من هذا الشرك الذي كان يتورع عنه ولا يبلغه أبو جهل وأبو لهب وأمية بن خلف. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعافينا وإياكم من هذه الأهواء، وأن يثبتنا على التوحيد، نعوذ به أن يشرك به شيئا ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. نسأله الثبات على التوحيد، نسأله الثبات على السنة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.